بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أنا اليوم ضيف على الطاولة فأسرح يعني نزيح، لكن حقيقة في عندي رسالتين. الرسالة الأولى، أنا كنت في إسطنبول ولكم سلامات من يعني إخوة لكم كثر الحقيقة متابعين، اكتشفتهم يعني أولا في تركيا ومن خارج تركيا كانوا جايين إلى تركيا، واكتشفت أنه الدرس له يعني له متابعة. فهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، الإنسان ينبغي أن يحمد الله سبحانه وتعالى على النعمة حقيقة ويجدد هذا الشكر. واحدة من الأشياء اللي أثرت في نفسي في هذه الزيارة، ولياء أمر، أخ جاي من روسيا، وأخ طبعا جاي من روسيا قصدي مقيم، مش جاي يحضر المؤتمر، جاي مقيم في تركيا من أجل يعني أولاده وتربيتهم، وأخ ثاني مقيم في البلد من يعني من الإخوة اللي نزحوا إلى تركيا. الاثنين موقفهم الحقيقة يعني أثر في إلى درجة البكاء، وهو أنهم يقولون يا دكتور يعني إحنا نشكر كذا مكاني ونقل، وحتى عتبوا أنه ليش ما بتنقلوا كل شيء أونلاين. ولكن من الأشياء اللي لمستني أنهم يشكرون الدرس ووقت الدرس وأصوات المتداخلين خصوصا من الشبيبة الصغار، وقالوا أنه هذه من الأشياء اللي بتثبتنا وبتثبت أولادنا. أنا الحقيقة هذه الجملة يعني شعرت أنه يا إلهي الواحد عم بيقدم الشيء وهو أصلا مش حاسب أنه في شيء كبير. وإذ بأناس مع هالمواقع التواصل هذه ومع هالأثير اللي صار ينقل إن شاء الله ما نظنه خيرا، فشعرت أن الإنسان سبحان الله مرات قد يكون لديه شيء، يعني لدرجة أنه ناس قالوا لي نحن نفكر أن نأتي إلى الأردن فقط لنجاور المركز. قلت يا إلهي، قلت يا جماعة ترى والله إحنا لا نستحق شد الرحال، مش لهالدرجة. لكن يظهر أنه لا، الإنسان مرات بيكون في نعمة معينة وهو لا يستشعرها لأنها بين يديه، فإذا فقدت سبحان الله شعر بها. فكان بس هذه النقطتين، سلامات من يعني من إخوة لكم التقيتم في إسطنبول، والأمر الآخر ضرورة أنه الإنسان يستشعر النعمة وأن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يثبته على الخير، طيب، وأن يمكنه من الخير حيثما كان في يعني كان في حياة. وبس، وجزاكم الله عنا خيرا وجزا الشيخ خيرا. كرسيك من الوسط، جزاك الله خير وإياك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد في واحة محمد صلى الله عليه وسلم. ودائما نقول محمد صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، يعلمنا كل شيء في هذه الحياة الدنيا. من أراد النجاح والفلاح والسعادة والرضا، من كان يبحث عن هدوء القلب وراحة البال والطمأنينة، من كان يبحث عن الحق والرشاد، من كان يبحث عن كل ما ينقذه من غضب الله سبحانه وتعالى، من كان يبحث عن كل شيء، فليأخذ من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، ستجد فيه الرشاد والسداد والهداية والفلاح. وإياك وبنيات الطريق، وإياك أن يشغلك الشيطان وأن يلبس عليك وأن يجعلك تظن أن هناك بشر كلامه خير من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن هناك من يستطيع أن يقدم لك تصورا لهذه الحياة ولما ينبغي أن تكون عليه أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. وإن العلوم جميعا التي ندرسها من النحو والصرف والأصول واللغة والمنطق وحتى الفلسفة لمن أراد أن يقتحمها، إنما مرادنا بذلك كله أن نبين عظمة كلام محمد صلى الله عليه وسلم وما تضمنه من الخير والسعادة للبشرية جمعاء. فكل العلوم الشرعية إنما أسست لبيان هذا الشرع العظيم، وهذا الشرع مبناه على الكتاب وعلى السنة التي أتت مبينة لكلام رب العالمين. فإياكم أحبتي أن تزهدوا، وأن يأتي شخص فيقلل من شأن كلام محمد صلى الله عليه وسلم في نظركم. فإن من الأمراض المنتشرة في الساحة اليوم أننا إذا سمعنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا سمعنا هذا حديث رواه البخاري ومسلم، تجد النفس لا ترعي اهتمامها لهذه القضية. إذا وجدنا قال فلان وفلان من أساتذة الشرق أو الغرب، تجد النفوس تشعر بالتقدم، تشعر بالعلمية، تشعر بالثقافة، وكأن كلام محمد صلى الله عليه وسلم أصبح على هامش الحياة، أصبح على هامش الحياة وليس مؤسسا لها. وهذه من الأمراض التي لا ينبغي أن تدخل على قلب المسلم، وأن يحصن نفسه وأن يعلم أن كلام محمد صلى الله عليه وسلم هو المنطلق في بناء الفكر والروح والخطط والإنجاز والعمل في هذه الحياة الدنيا. فهذا دائما ما أذكر به نفسي وإخواني في كل مجلس من مجالس هذه الدورة المباركة. موعدنا اليوم أحبتي مع الحديث 21، حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. انظروا السؤال وركزوا في الإجابة. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إجابة مختصرة دقيقة مركزة، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. حديث رواه الإمام مسلم. أحبتي، هذا الرجل العظيم وهذا الصحابي الجليل، هناك قضية تشغل باله وفكره، هناك هم قد مرجعه، فجعله يأتي بهذا السؤال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بحد ذاته شيء يوقف الإنسان، هموم ذاك الجيل، الهم الذي كان يحمله ذاك الجيل. يعني الآن حديث سفيان، بعد قليل حديث جابر: يا رسول الله، أرأيت إذا فعلت كذا. هناك هم كان يحمله ذاك الجيل نفقده اليوم في أنفسنا، هم الدين، هم ما الذي يصلح هذا الإنسان ويرقيه في علاقته مع مولاه، هم الثبات على هذا الأمر، كيف أتقدم في علاقتي مع الله سبحانه وتعالى، كيف أمتثل لهذا الإسلام العظيم. هذا السؤال كان يشغل بالهم. يعني الشخص فيهم يعمل في هذه الحياة الدنيا تاجرا، مزارعا، راعيا، يذهب ويأتي، لكن قضية الإسلام هم في ذهنه وفي عقله، كيف أحقق الإسلام في حياتي. وهذه كما قلت لكم قضية تستدعي الانتباه. هل الواحد منا أحبتي يحمل هذا الهم كما كان يحمله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل شخص منكم فكر يوما أن يذهب إلى عالم من العلماء فيسأله سؤال مثل هذا السؤال، إنه أيها العالم أريد منك أن تعطيني نصيحة جامعة تفيدني في أمر ديني؟ هل هذه القضية تشغلك؟ قضية الدين وكيف أتمسك به وكيف أحيا عليه، هل هذه قضية تشغل الشاب المسلم وتشغل الفتاة المسلمة كما كانت تشغل المزارع والراعي والصنائع والفلاح وعموم الأفراد في مجتمع محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك المجتمع الفريد؟ فقضية الهم هو أول ما يستدعي انتباهي في مثل هذه الأحاديث. انظر في هذا الصحابي بماذا كان يفكر في حياته. كانت قضية الدين تشغل الحيز الأكبر في حياة الأعرابي قبل البدوي أو قبل الحضري كما يقولون. يأتي أعرابي من أقاصي البوادي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال: نعم، كما سيأتي معنا. في قضية تشغل بال المجتمع، هذا المجتمع الذي قضية الإسلام وأمور الإسلام وهم الدين هو الذي يشغل فكره وخاطره، هو ذاك المجتمع الذي حقق الانتصارات العظيمة واستطاع أن يحكم العالم في غضون سنوات. لكن المجتمع الذي هموم الشباب فيه وهموم الفتيات فيه، وسائل التواصل الاجتماعي واللذات والجلسات والسهرات، وقضية الدين تأتي على هامش الفكر، على هامش الحياة، برقيعات معدودات قل فيها الخشوع للأسف، تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي: أحبك يا الله، وغير ذلك، ما شاء الله عليك أفلام. يعني الهموم أصبحت ضعيفة جدا، هم الدين ضعيف جدا، نحاول أن نبرر لأنفسنا هذا الضعف الإيماني الروحاني، ضعف القيم، ضعف التفكير، نحاول أن نشبع هذا النهم بأشياء على هامش الحياة، ولا يكون هناك تعلق حقيقي بقضايا الدين الكبرى، اهتمام مهم جدا بكيف أسعد في علاقتي مع الله سبحانه، كيف أثبت على هذا الدين، كيف أفعل شيء أخدم فيه دين الله عز وجل، كيف أطلب العلم الذي يقربني من الله. هذه الهموم أصبحت على هامش الحياة عند الشاب المسلم والفتاة المسلمة. فاحذروا أحبتي من أن يلبس عليكم الشيطان في أمر دينكم فيجعلكم تتوهمون أن بعض نفثات النفس هي الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. أن بعض الكلمات هنا وهناك بمجردها أنت فعلت ما هو مطلوب منك عند الله عز وجل. لأنه هنا يعني أنا أجد كثير حتى من شباب الدعوة من الشباب الصالحين يخطئ كثيرا، يظن أن بعض النفثات مع لهوه المستمر وعبثه المستمر هي فقط كافية في تحقيق استقامته وثباته، وأنه متدين ملتزم، وأنه من أهل الدعوة والصلاح، يعني ويعطي لنفسه ألقاب يعني ماشي في هذا الميدان لمجرد نفثات تصرفات بعض الأقوال بعض اللايكات بعض الأشياء العامة، لكن في الحقيقة هم الدين ليس في عقله وفكره وروحه. فهذه القضية الأولى التي أحببت أن أشير إليها، ونأخذها من فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كيف يأتي السؤال عميقا عظيما ليدلل لك على عظمة الموضوع الذي أشغل خاطرهم. إذن سفيان بن عبد الله الثقفي هناك موضوع أقض مضجعه، قال يا رسول الله أريد أمر، أريد كلمة جامعة منك لأمر الإسلام، كلمة شافية لا أحتاج فيها إلى أحد بعدك، كلمة كافية أتمسك بها حتى ألقى الله سبحانه وتعالى. أراد كلمة جامعة لأمر الإسلام، كلمة شافية لا يحتاج فيها إلى أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة كافية يستقيم عليها حتى يلقى الله عز وجل. هذه المعايير للكلمة التي طلبها سفيان ابن عبد الله الثقفي. إيش هي المعايير؟ كلمة كافية، كافي، كلمة جامعة وشافية وكافية. هذه أسماء كتب، الشافي والكافي. أراد كلمة جامعة شافية كافية. بالتالي المرتقب إذن ما ننتظره من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيجيب بكلمة بعبارة وفق هذه المعايير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، فلا يمكن أن يكون كلامه أقل من هذا المستوى، بما أنه هذا الصحابي أراد كلمة جامعة لأمر دينه، شافية لا يحتاج إلى أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كافية لمن تمسك بها لأن يصل إلى الله عز وجل. بالتالي الكلمة التي ننتظرها ونترقبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد وأنها جمعت هذه المعايير الثلاث. فالنبي صلى الله عليه وسلم بماذا أجاب أحبتي؟ قال عليه الصلاة والسلام، قال قل آمنت بالله ثم استقم. طبعا نحن لقلة بضاعتنا في العلم نظن أن هذه الكلمة سهلة يا شيخ، والله أنا ما استطيع أحكيها، واحد فينا نفكر لقلة بضاعتنا في تكاشفات هذه الكلمة وسعتها ومجالها، ربما البعض كان ينتظر شيء يعني أعظم من هيك، كلام فلسفي معقد يأتي إلى غضون المسائل ويفلسف له القضية ودير بالكم من أمور النفسية. لا لا أحبتي، ترى هذا الدين سهل ودين ميسر، لكنه دين يركز على العمل وليس على كثرة الكلام والثرثرة. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياها باختصار ووضوح وبعبارة مركزة، قل يا سفيان قل آمنت بالله ثم استقم. هذه الكلمة بلا شك أنها مقتبسة أحبتي من موضعين في كتاب الله سبحانه وتعالى. الموضع الأول في سورة فصلت، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ركزوا لي على هاي، ألا تخافوا ولا تحزنوا إلى آخر الآيات، أبشر بالجنة التي كنتم توعدون. الموطن الثاني التي ذكرت فيها هذه الآية من يعرف؟ استقيم كما لا نفس القضية يعني لا نفس القضية مرة ثانية تكررت في سورة في الآخر خمس أجزاء. يلا هي تقريب الدكتور عبد الرحمن أعطي جائزة كمان، يلا برا أعصاب الدكتور. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، نفس الآية لكن باختصار في سورة الأحقاف، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. إذن هذه الكلمة العظيمة التي تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة في كتاب الله عز وجل في موضعين، وهذا يدلل على عظمتها. يعني جملة تكلم بها الله سبحانه وتعالى في موضعين، وتكلم بها محمد صلى الله عليه وسلم، إذن تكررت ثلاث مرات، من الإله العظيم مرتين ومن محمد صلى الله عليه وسلم مرة. إذن نحن نتكلم عن جملة عظيمة تختزل في داخلها حقيقة هذا الدين العظيم وما هو المطلوب منك أيها المكلف حتى تصل إلى رضوان الله. ولاحظوا انتبهوا في كلا الموضعين ماذا كانت النتيجة والهدية والجائزة لمن قال ربنا الله ثم استقاموا؟ فلا خوف، لا قبلها ابتداء، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في كلا الآيتين في فصلت وفي الأحقاف، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا. وفي سورة الأحقاف، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن هذه الكلمة تنفي الخوف والحزن. هذه الكلمة قل آمنت بالله ثم استقم، وهذا المنهج بتشغل الكلمة ينفي الخوف والحزن، وسأعلق على هذه القضية. ما معنى إذن قل آمنت بالله ثم استقم؟ معنى قل آمنت بالله ثم استقم أحبتي أن من اتخذ هذا التوحيد منهجا، من اتخذ توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان بالله عز وجل والانقياد لأوامر الله، من اتخذ توحيد الله والإيمان بالله والانقياد لأوامر الله منهجا، وهذا هو معنى قل آمنت بالله، لأن هذا ليس مجرد قول لساني، هذه عقيدة قلب، هذا ليس مجرد قول لساني قل آمنت بالله بلساني من دون أن يكون انعقد على ذلك قلبه، بل ينعقد القلب على توحيد الله وعلى الإيمان به وعلى الانقياد لشرعه. من اتخذ هذا النهج ثم استقام عليه في هذه الحياة وعض عليه بالنواجذ ودفع الثمن وكافح النفس ولم ينحرف ولم تأخذه بنيات الطريق، ولو انحرف يمينا وشمالا مع شهوة أو شبهة فسرعان ما يتدارك نفسه ليعود إلى منهج الاستقامة، من عاش على هذا المنهج ومات عليه فإنه حقق الغاية المقصودة من خلقه واستحق الجائزة من الإله العظيم سبحانه وتعالى، جائزة ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هي فكرة الحديث في هذه الأسطر التي قلتها لكم. من أولا عرف المنهج وهو التوحيد والإيمان بالله والانقياد لأوامر الله، ثم ثبت على هذا، وأنت ابتداء قد تتخذ عقيدة أو منهجا لكنك لا تثبت عليه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان واضح مع سفيان بن عبد الله، قل آمنت بالله يعني اتخذ المنهج ثم استقم على هذا المنهج وعض عليه بالنواجل وكافح الشهوات والشبهات، وإياك أن تخرج إلى مناهج أخرى وإلى مسالك أخرى معوجة، أثبت على هذا الطريق، ولو جاءتك شهوة أو شبهة فحرفتك يمينا ويسارا فعد سريعا إلى درب الاستقامة واستمر على هذا إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى، هكذا تكون حققت الغاية من وجودك ومن خلقك في هذه الحياة الدنيا، ونلت الجائزة من الله سبحانه وتعالى، الجائزة التي ذكرها في موضعين في كتابه، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما معنى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ ذكر أو ذهب أكثر أهل العلم أحبتي إلى أن هذه الآية أو هذه الجائزة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إنما يستحقها من اتخذ التوحيد منهجا وثبت عليه إذا جاءت الغرغرة وعند وقت النزع الأخير. الملائكة أحبتي تتنزل على أهل التوحيد الذين استقاموا عليه وحققوه تحقيقا عمليا في حياتهم، تتنزل عليهم في هذه اللحظات الأخيرة التي لا يسطر قصتها لا أنا ولا أنتم، إنما سيسطر قصة وحكاية اللحظات الأخيرة في هذه الحياة المنهج الذي عشنا من أجله، من عاش من أجل لذته وشهوته فهذه اللحظات الأخيرة ستكون قاسية صعبة عليه، لكن من عاش من أجل هذا الدين، من عاش من أجل قل آمنت بالله ثم استقام على هذا المنهج، الله سبحانه وتعالى سيكافئه في تلك اللحظات العسرة الصعبة الحرجة، تأتيك المكافأة من الله عز وجل في لحظات النزع الأخير لأن تتنزل عليك الملائكة، وهناش النتيجة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، قال العلماء تتنزل في لحظات الموت وعند السكرات واشتداد النزع، تتنزل الملائكة عليهم لتقول لهم لا تخافوا، لا خوف عليكم بعد اليوم ولا حزن عليكم بعد اليوم، وأبشروا بالرضوان عند رب راض غير غضبان سبحانه وتعالى. إذن تتنزل الملائكة عليك أيها المسلم الذي عشت من أجل هذه القضية، قضية الإيمان واستقمت عليها وعالجت النفس وعضضت على الجمار وثبتت على الطريق ما فيه مع ما فيه من الشوك والعقبات والصعوبات والآلام ثبت، الله عز وجل سيكافئك. لا تظن الله عز وجل ناسيك أو غافل عنك. نعم ربما سجنت، ربما أصابك شيء من لأواء هذه الدعوة، ربما فقدت، ستصيبك كما أصاب محمد صلى الله عليه وسلم وأصاب الجيل الأول، ستصيبك لأواء الطريق، لكن في النهاية في لحظات النزع الأخير ستأتيك الجائزة فلا تقلق. الملائكة تتنزل تقول لك إن الأمور التي أثقلت كاهلك في هذه الحياة الدنيا، إن الأمور التي أدمت قلبك وأحزنت وأحزنتك وأنت تسير في خط الدعوة إلى الله والثبات عليه، إن اللحظات الصعبة التي عشتها في هذه الحياة الدنيا الآن انتهت، خلاص انتهى كل شيء، ذهبت الصعوبات، ذهبت الآلام، يعني كما يقولون ذهب الظمأ وابتلت العروق، ثبت الأجر إن شاء الله. لكن هذه الجائزة تنزل الملائكة بهذا الكلام يكون في نهاية الطريق، بعد أن تدفع ضريبة الدعوة، ضريبة الثبات، تكافح النفس، تكافح الشهوات الشبهات، تعالج هذا الطريق، تحاول أن تستمسك به. ترى قضية التمسك بالطريق إخواني ترى هي القضية الصعبة، أن تتمسك بهذا الطريق، هذا الطريق يتفلت من بين يديك، يوم في شبهة، يوم في شهوة، ضاعف لا رجعت لها، تركت صلاة الفجر رجعت لها، تركت الصيام رجعت لها، إن عيني زلت أرجع للطريق. وهذه القضية الصعبة، أنك تظلك ماسك هذا الطريق إلى نهايته، هذا أمر شاق، وهناك عمل دؤوب ينتظرك، لكن في النهاية هل الأمر مستحق؟ يعني هل هذا التعب يعني فعلا يستحق أن الإنسان يتعب، ولا أمر يعني مش مشكلة يا شيخ تعبت ولا ما تعبت، إيش برأيكم؟ في الحقيقة أحبت أستحق، يعني هذه الوظيفة التي خلقت من أجلها، يعني هي مش قضية أستحق ولا لا أستحق، هي القضية التي خلقت من أجلها، والغاية التي أوجدني الله عز وجل على هذه الأرض لأحققها هي قل آمنت بالله ثم استقم. وثم تأتيك الملائكة كما قلنا في اللحظات الأخيرة لتعطيك هذه البشارات، أن انتهى كل الألم والحزن والمصاعب والمشاق التي أصابت، والآن انتظر النعيم المقيم والسعادة الأبدية في جوار الله سبحانه وتعالى. قضية إذن الاستقامة هي القضية البارزة والحاضرة بشكل كبير في هذا الحديث، قضية الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى، هذه القضية التي نحن نقصر فيها، وإياك أن تظن أخي الكريم أنك بلغت فيها المنتهى. إخواني سؤال، هل يمكن للإنسان المسلم أن يحقق الاستقامة التامة لله سبحانه وتعالى بحيث لا يكون هناك اعوجاج في أي خطوة من خطوات طريقه؟ فهمتم السؤال؟ هل يمكن أنني كمسلم أحقق الاستقامة التامة لله سبحانه وتعالى بحيث لا يكون أي شكل من أشكال الاعوجاج عنها أثناء الطريق؟ طبعا. لا لا مستحيل، لأنه الكل خطأ ولكن خير وخطأ. أحسنت أحسنت. أيضا مثلا لدي أصيغ السؤال بطريقة ثانية، هل ممكن واحد يوصل مرحلة العصمة؟ يعني أنت تستطيع أن تقول هذا الأمر؟ إذا قضية الاستقامة التامة التي لا وجاج فيها أبدا، هذا كبشر طبيعتنا كما قال الأخ نخطئ، لا يمكن. لذلك المثالية دعوكم منها، الطرح المثالي أنك يجب أن تستقيم تماما من دون أي خطأ، نعم نحن نطلب ذلك، لكن كواقع بطبيعتنا كخطائين لابد أن يكون هناك اعوجاج في شيء من بنيات الطريق. وهناك شاهد من كلام محمد صلى الله عليه وسلم واضح أننا لن نحقق الاستقامة التامة التي لا اعوجاج فيها بشكل من الأشكال. قال عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا. ما معنى لن تحصوا؟ أي لن تحصوا الاستقامة التامة بكل حذافيرها، لابد يكون هناك أقل شيء تشاهد على هذا الطريق، زلت عين، زلت قلم، زلت لسان، هذا شيء يقع منا بجبلتنا الإنسانية الخطاء. فإذا قال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، أي لن تطيقوا الاستقامة التامة، لكن كافحوا على أن تبقوا في هذا الطريق. فإذا وقعت منكم الزلات والاعوجاج فبادروا بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. بل هناك آية أصلا عظيمة تبين هذه الفكرة، أن تحقيق الاستقامة التامة لن يطيق الإنسان، لكن هذه الآية بشكل يعني رائع جدا بينت ماذا يفعل الإنسان إذا وقع منه شيء من الانحراف. خلص الاستقامة التامة 100% صعبة، لابد من أخطاء، لكن إذا وقع هذا الانحراف كيف أعود إلى الطريق؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يشغل خاطرنا. يعني كلنا تقع منا الاعوجاجات، لكن هناك من يعوج ويبقى ماشي بالخط الأعوج، وهناك من يقع منه الاعوجاج ويعرف كيف يعود، ويعرف كيف يعود. هذا المطلوب منك، أن تعرف كيف تعود بعد وقوع الاعوجاج عن الاستقامة. هناك آية بيّنت ذلك، من يقتبس أو يتفطن لها استقيموا عليه واستغفروه. أحسنت. في سورة فصلت الله سبحانه وتعالى يقول استقيموا إليه واستغفروه. هذه آية جميلة أحبتي، ذكر علماء التفسير فيها لماذا الله عز وجل قال فاستقيموا إليه واستغفروا. يعني أول شيء قال استقيموا، ثم أتبعها بقضية الاستغفار. لماذا؟ لأنه واضح القضية، لأنه سبحانه وتعالى يعلم أننا لن نطيق، لن نستطيع الاستقامة 100%، أن نمتثل لهذا الأمر 100%، فأخبرنا كيف نعالج أنفسنا إذا وقعنا في الانحراف والاعوجاج. فطالبنا أولا بالاستقامة ومجاهدة النفس عليها، ثم يا عبادي إذا وقع منكم الانحراف قليلا في بنيات الطريق فاستغفروا ربكم سبحانه وتعالى، فإن المغفرة تمحو آثار هذا الاعوجاج كأنه غير موجود، ثم تعود إلى درب الاستقامة من جديد. إذن المطلوب مني كإنسان مسلم أن أكافح من أجل الاستقامة، وإذا وقعت في الانحراف والاعوجاج عنها ولا بد في خطوة من الخطوات أو في لحظة من اللحظات، المطلوب أن أستغفر وأن أتوب وأن أعود إلى الطريق. المطلوب سلام ورحمة الله أن أستغفر وأن أتوب وأن أعود إلى الطريق. إذن أحبائي ينبغي أن نعرف ما هو المطلوب منا، ينبغي أن نعرف ما هو المطلوب منا أمام الله سبحانه وتعالى. أولا مكافحة النفس ومجاهدتها لتحقيق الاستقامة الحق على أوامر الله سبحانه وتعالى. ثانيا الاستغفار والمداومة عليه، لأن الاعوجاج طبع فينا، فتداوم على الاستغفار الله عز وجل يمحو عنك ويستر عليك أخطاء الطريق واعوجاجاتها، بحيث تأتي يوم القيامة خلص الطريق إن شاء الله كله مستقيم. الاعوجاجات وقعت هي ولا بد، لكن الاستغفار هو الذي كان يمحو أثرها. وأما الذي لا يستغفر ربه سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة وكل هذه الاعوجاجات مسجلة موجودة في صحيفته، إنه سار قليلا على درب الاستقامة لكن هناك 100 اعوجاج صاحبنا لم يفكر أن يمحوه قبل أن يلقى الله عز وجل. فقضية المداومة على الاستغفار أمر مهم في حياة المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمد عليه الصلاة والسلام الذي عصمه الله عز وجل وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول إني أستغفر الله وأتوب إليه في المجلس أكثر من 100 مرة، أكثر من 100 مرة. وهذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تجاوز القنطرة في هذا الموضوع. ونحن أحبتي نغفل عن قضية الاستغفار. أحدنا إذا فعل طاعة أو قام بعمل دعوي أو حضر مجلس علم يظن نفسه أنه تجاوز القنطرة، هو أيضا لا أخي الكريم، أنت ما تجاوزت القنطرة، كلنا خطاء وهناك عيوب كثيرة في حياتنا في علاقاتنا، سواء علاقتنا مع الله هناك تقصير، في علاقتنا مع أسرنا مع مجتمعاتنا هناك تقصير، هناك تقصير مع أنفسنا، التقصير يعني محيط بنا في الحقيقة. فداوم على الاستغفار يمحو الله عز وجل عنك اعوجاجات الطريق. إذن قضية الاستقامة قضية مهمة في حياة المسلم وأصل ينبغي أن يشغل خاطره في كل لحظة وفي كل حين. كيف أستقيم؟ وأقول أحبتي سريعا، إذا أردت أن تستقيم فعليك بخاصة نفسك في هذا الزمن خصوصا. إذا أردت أن تستقيم عليك بخاصة نفسك، اعمل لبناء العلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، اعمل على مراقبة خطرات النفس، اعمل على مراقبة تقصيرك، وإياك ثم إياك أن تشتغل بعيوب الناس. أكثر الأمور التي تبعدنا أو تغفلنا عن الاستقامة أن نشتغل بعيوب الآخرين، بتقصير الآخرين، بالذنوب التي يفعلها الآخرون، ونغفل عن أنفسنا وكأننا بلغنا الدرجة القصوى في الاستقامة والعلاقة مع الله سبحانه. وهذا بداية الاعوجاج والانحراف. هذه نصيحة لنفسي أذكر بها نفسي ابتداء وإخواني، إذا أردت أن تستقيم حقا فعليك أن تشتغل بخاصة نفسك. ومرادي أن تشتغل بخاصة نفسك ليس يعني أن تترك الدعوة، بالعكس الانشغال بالدعوة وطلب العلم وتعليم الناس الخير هذا من الاشتغال بخاصة النفس. ومقصدي أن تشتغل بخاصة نفسك ألا يكون ديدنك أن تتتبع عثرات الناس، فكما أن هناك عثرات لهم فإن لك عثرات. لا تشتغل بعثرات الناس، لا يكون ديدنك دائما كما يفعل للأسف كثير من شباب الأمة على وسائل التواصل الاجتماعي. انظروا فلان ماذا فعل، وانظروا فلان ماذا قال، وانظروا فلان أين جلس، وانظروا أخي يعني من الذي وضعك على هذه الأماكن لتشغل خاطرك وفكرك بماذا فعل فلان وماذا فعل فلان. انظر أنت ماذا فعلت، هي هذه القضية. انظر أنت ماذا فعلت، ماذا قدمت، هل قدمت شيء تفتخر به أمام الله سبحانه وتعالى، بدل من أن تجلس لي خلف هذه الشاشات وتبدأ تكتب وتعلق على الآخرين وكأنك مسؤول عنهم، فلان قال وفلان سوى وفلان وكذا وننتقدون. يعني كثرة الانتقاد وكثرة التتبع لعثرات الناس والكلام الذي لا قيمة له أصبح سائدا في فكر الشباب، بدلا من أن يكون الانشغال بخاصة النفس وجلد الذات. جلد الذات طبعا جلد الذات المعقول، يعني هو أن تعود على نفسك أني نفس معيبة، عندي عيوب، علي أن أصلح، علي أن أتقدم، علي أن أستغفر، علي أن أرتب جدول اليومي، علي أن أرتب اهتماماتي وأولوياتي الدعوية. هذا الذي يهمك. إذا من كان يبحث عن الاستقامة فأول شيء أحبائي أن يقبل على نفسه، يفتش عن عيوبها، يتكلم مع هذه النفس، ينظر في أماكن الانحراف ومواطن الزلل، ويحاول أن يعالج. والعلاج لا بد فيه أيضا من متابعة، ولا بد فيه من وقائيات، ويبقى هذا العمل الدؤوب مستمر إلى نهاية الحياة. فإياك أن يكون انشغالك بعيوب الناس مغفلا لك عن انشغالك بعيوبك. أيضا أحبائي من أراد الاستقامة فعليه أن يترك نفسه من مجريات الأحداث، كما يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر. الإنسان المسلم الذي يبحث عن درب الاستقامة ويبحث عن الثبات خاصة في زمن الفتن والشبهات لا ينشغل بمجريات الأحداث التي لا يؤثر فيها ولا تؤثر فيه بهذا الضغط. لا تشتغل بما ينشغل به عوام المسلمين من الكلام في مجريات الأمور والأحداث والوقائع كثيرة، خاصة بهذا الضابط. إذا كان هذا الواقع أنت لا تؤثر فيه، يعني أنت لو حكيت لبكرة الصبح لن تقدم شيئا بالكلام، وهو لا يؤثر فيك أيضا في المقابل، يعني في هاي اللحظة الراهنة هو غير مؤثر على حياتك، فخذ عنه فكرة جملية ولا تجعله مشغلا لك عن العمل والعطاء والبذل. وهذه كلمة خطيرة أحبائي، لأن للأسف هناك السلام ورحمة الله وبركاته، لو تغلق الباب، هناك بعض الخطابات الدعوية هي تجرف الشباب دائما للحديث في مجريات الأحداث وليكون هذا ديدنهم. فهذا الشاب بدل من أن ينظر لتقصيره في صلاة الفجر ولتقصيره في علاقته مع الله سبحانه وتعالى ولتقصيره في التوبة ولتقصيره في أعماله الخلقية وإلى كثير من الأمور ولتقصيره في حضور مجالس العلم والثبات عليها، يشغل لسانه دائما بالكلام في مجريات الأمور التي تقع في مشارق الأرض ومغاربها. طب يا شيخ استنى شوي، انت أنا بدك إيانا ما نهتم بقضايا المسلمين؟ لا، ليس هذا هو المراد. لابد أن يكون الإنسان مهتما بأمر المسلمين وأن يكثر من الدعاء لهم وأن يكون له دراية جملية بتفاصيل ما يحدث في مشارق الأرض ومغاربها. فهذا مما يزين المسلم ويعيب بالإنسان أن لا يعرف ماذا يحدث لإخوان المسلمين في تركستان الشرقية وفي بورما وفي مناطق الصراع. هذا يقبح بالإنسان، لكن في النهاية هي الفكرة ماذا سأقدم لهم. هذه الفكرة أو المحط الذي أبحث عنه، أن كثير من الشباب همه الدائم انظر ماذا وقع هنا، انظر ماذا حدث هنا، انظر كم عدد الآن الإصابات صارت في الصين، انظر كم عدد المسلمين. طب ماشي، أنا عرفنا هذه الأمور جملة، أنت ماذا قدمت لهذه الدعوة؟ أنت تريد التغيير؟ ألا تريد الإصلاح؟ ألا تريد أن تنتقل في هذه الأمة نقلة نوعية؟ أنت ماذا تستطيع أن تقدم؟ هذه الأحداث أنت في الواقع لا تقدم فيها، يعني لا تؤثر فيها، لن تستطيع أن تحل قضية المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وفي نفس الوقت خلنا نكون صادقين هي لا تؤثر فيك، هي الآن لا تؤثر فيك، فأنت غير مؤثر فيها وهي لا تؤثر فيك كواقع عملي. فأنا آتي هنا أبحث في نفسي ماذا أستطيع أن أقدم لهذا الدين، كيف أنتقل نقلة نوعية وأرتقي بنفسي، ماذا أفعل في خضم هذه الشبهات، وكيف أستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى حتى لا تصيبني هذا الفتن. هنا أقول للشباب بنصيحة ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه أنه ينبغي للمسلم العاقل أن لا يشغل نفسه وديدنه دائما في المجالس وفي الأماكن العامة وعلى وسائل التواصل، قال فلان وفلان أبصر ولي حاكم هنا سوى هيك وفلان سوى، ويبقى يتكلم ويتكلم ويحرق ساعات العمر. ثم أنظر إلى حال هذا الأخ، ماذا فعلت أنت نفسك الآن؟ خلاص عرفنا أنه كل هالناس تعبان، أنت ماذا فعلت؟ تجد هو من المتعبين أحبتي، هو من المتعبين، هو ما يعني هو راقب الواقع وذم الواقع وشتم الواقع وسب الواقع، ثم بعد ذلك أنت ما هي الرسالة؟ يعني أنا سآتي عليك في النهاية، خلص عرفت أنه كل هذا الواقع سلبي، جزاك الله خير وسودت لي هذا العالم، لكن أعطني الإشراق الذي أنت قدمته، ما عنده شيء، لا هو في مجلس علم ثابت، ولا هو في قيام ليل حاضر، ولا هو مع القرآن متدبر، ولا هو في الذكر له ورد. طب أنت تذم الواقع على ماذا؟ ما أنت جزء من الواقع الذي ينبغي أن أذمه، أنت جزء من الواقع وصورة لهذا الواقع الذي ينبغي أن يذم، فلا أنت من القائمين، ولا أنت من الصائمين، ولا أنت من العابدين، ولا أنت من طلبة العلم، ولا أنت من الدعاة المصلحين، وإنما أنت زيادة على الواقع، أنت فقط تنظر وتذم وتسب الواقع وتشتم الواقع، وأنت لم تحقق الاستقامة في حياتك. وللأسف حال كثير من الناس، يعني ديك مرة كنت جالس معك في قضية إصلاح، فطول المجلس هو يشوف شوف الشيوخ الدولة الفلانية، شوف الشيوخ الدولة الفلانية، قلت يا أخي أنت ماشي، الشيوخ الدولة الفلانية أخطأوا وحسابهم على الله، والشيوخ الدولة الفلانية أخطأوا، لكن أنت ماذا حاله؟ طبعا حال الأخ للأسف كان يسكر، وكان على علاقة نسائية، وكان يعني في كرب وفي شقاق أسري ونزاع أسري. طب انظر إلى حالك، يعني أنت تذم للواقع والشيوخ فلان والشيوخ علتان وكذا وكذا، وأنت نفسك مهدومة تماما في علاقات محرمة وفي فعل الكبائر والذنوب. أحبائي هذا والله من الخذلان، أن ينشغل الإنسان بالناس ليذمهم ويشتمهم ويقع فيهم. أخطأوا وصابوا، أنا ما عندي مشكلة، يعني قد يكون فعلا الشخص الذي تذمه هو مخطئ وخطأ كبير جسيم، لكن أنت لا تنصب نفسك لمحاكمتهم في الدنيا، وإنما حاكم نفسك الآن، اشتغل على نفسك. خذ بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لسفيان بن عبد الله الثقفي، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لسفيان بن عبد الله الثقفي نصب نفسك يا سفيان لمحاكمة الناس، ونصب نفسك لذكر عيوب الناس والتتبع لعثراتهم، لا لا ما قال له ذلك، قال يا سفيان قل آمنت بالله ثم استقم، عليك بالإصلاح الدعوي، الإرشاد، بيان مواطن الخطأ عندك، تفتيش عنها، إصلاحها. نعم العلماء الربانيون المصلحون الكبار، يعني البعض قد يفهم الكلام انه الشيخ طب مثلا في ناس عندهم ممارسات خطأ دعوية في الساحة وتؤثر في الناس، هؤلاء لهم من يرد عليهم، ليس كل الشباب وطاقات الشباب وأعمار الشباب تهدر من أجل فلان وفلان من أصحاب الخطابات المنحرفة ليبينوا خطأهم، وخلص في ناس فلان فلان عرفنا أنه خطاب الدعوة منحرف، مش لازم 24 ساعة أنت تكون جالس تبين لي انحرافه، لأنه هذا قد يزلك عن طريقك وتشتغل بفلان بدل من أن تشتغل بنفسك. فلان عرف زلله وعرف خطأه وعرف انحرافه، خلص فهمنا أنت ماذا فعلت. دائما أعود إليك، عد إلى ذاتك، دائما إذا الشيطان سول لك أن تبقى تشتغل بالناس حتى العصاة حتى المنحرفين حتى البطالين، إذا سول لك الشيطان أن تبقى منشغلا بهم قل له توقف، أريد أن أعود إلى نفسي، فأنظر أين أنا في هذه الخارطة، خارطة الحياة، هل أنا فعلا من المستقيمين، ولا لعلي مع هذا الرجل الذي أنقذه وأعيبه عند الله سبحانه وتعالى ممكن تكون ترى أنت في صفه عند الله عز وجل، لأنك مثلك ومثله منحرف معوج، لكن أنت للأسف لم تلاحظ اعوجاجك، والسبب أن ديدنك وحياتك أنك تراقب عورات الآخرين أو عيوب الآخرين أو أخطاء الآخرين أو آثام الآخرين. ترى أنا أقول يعني هناك آثام للآخرين، هناك إجرام من الآخرين، هناك أخطاء كبرى من الآخرين، نحن نعترف بذلك، لكن أعود إلى ذاتي فأقول أنا ماذا أستطيع أن أقدم لهذه الحياة، هذا واقع موجود، أنا أريد أن أقدم، أريد أن أتقدم، أريد أن أفعل شيء، أن أضع بصمة قبل أن أغادر الحياة الدنيا، لا أريد أن أكون من العابثين ومع اللاهين ويأتي التيار ليجرفني كما جرف الناس والمجتمع. اليوم أحبائي للأسف نقعد مع كثير من عوام الناس الذي يشغل مجالسهم، يعني هذا العامي أنا أعرف من حالي أنه مستوي تماما، وأنا مستوي تماما، كلنا خطاؤون، لكن أنا أقصد الواقع الذي نحياه أنه يكون مستوي تماما في علاقته مع الله، ما في عنده أبدا أي شيء يفرح في أعماله في ظاهر أمره، ثم يأتي ويبدأ ينقد للواقع نقدا دقيقا فاحصا، يبدأ لي من مشارق الأرض دولة دولة وبقعة بقعة إلى مغاربها، ثم أنظر في حالي، طيب ممتاز عرفنا أخي الكريم كل هذه العيوب التي نحياها، ثم انظروا في حالك، طب أنت إيش موقعك؟ يعني ماذا أو كيف ستغير هذا الواقع؟ هو لا يملك أي شيء ليغير هذا الواقع، لا يملك حتى نفسه حتى يغير بها هذا الواقع. وهذا أحبة انحراف والله، ابتعاد عن النهج الذي ينبغي أن يكون، ابتعاد عن نصائح وتوجيهات محمد صلى الله عليه وسلم. كيف يتصرف الإنسان، كيف يخوض الإنسان رحلة الحياة أحبائي؟ هذا أمر مهم، والشيطان يعرف مداخل النفوس ويلبس علينا. والله الشيطان لا يتضجر منك حينما تذم الواقع السيء، وإنما يتضجر منك الشيطان حينما يراك اتخذت الإجراءات الحقيقية التي ينبغي أن تتخذها لتغير هذا الواقع السيء. الشيطان يغضب ويشعر بالقهر حينما يرى هذا الشاب المسلم أقبل على طلب العلم، لأنه يدرك أن العلم هو المخرج الوحيد والأساس في تغيير واقع الأمة. الشيطان يغضب، لذلك عندك قدرة أنك تذم الواقع للفجر، لكن ما عندك قدرة أن تلتزم بمجلس علم مدة 3 أشهر أو 4 أشهر، ما عندك قدرة. لماذا؟ لأن الشيطان لن يضع أمامك العوائق والتوارث أمام ذم الواقع، لكنه سيضع أمامك 100 عائق أن تلتزم بطلب العلم وبسماع كلام محمد صلى الله عليه وسلم وبالإقبال عليه. الشيطان أحبائي خبرة، خبرة من أيام آدم عليه السلام ولليوم، والله وسوس لملايين الناس، يعني لا أنت أول شخص عليه ولا آخر شخص عليه، يعرف مداخل النفوس، يعرف هذا فلان يجلبه كثرة الكلام، هذا فلان يجلبه المال، هذا فلان يجلبه الشهوة، لأنه خبرك وهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فهو يعرف ماذا تفعل وماذا يفعل فلان وكيف يأتي إلى فلان وكيف يدخل على فلان، عنده خبرة عالية. فلا تظن نفسك أنك ستكون أذكى منه إلا بشيء واحد، إذا تمسكت بحبل الله سبحانه وتعالى وأخذت بقول محمد صلى الله عليه وسلم، قل آمنت بالله ثم استقم. وضحت الفكرة التي أريد أن أوصلها، لأن هي قضية تحتاج إلى شيء من التوازن في الطرح، لأن بعض الطروحات إنه خلص سيبك من الواقع، يعني وطرح غلاة الصوفية خصوصا إن جماعة الخير وعودوا في المساجد، سكروا حالكم باب المساجد، الناس تدبر حالها برا، ماتوا المسلمين، انقرض المسلمين، ما لكم علاقة في هذا الموضوع. وهذا ليس طرحا أيضا، يعني هناك اعتدال في الطرح، الاهتمام بأمر المسلمين هذا من الدين، وأن تعرف ماذا يحدث مع إخوانك وأن تقدم المساعدات ما تستطع هذا من الدين، وأن يكون الإنسان مطلع ويدعو لإخوانه المستضعفين هذا من الدين. لكن في نفس الوقت يعني شوف الطرح الآخر، إنه 24 ساعة نبدأ نشتغل بهذا الواقع وذكر ما جرياته وأحداثه والذب والسم وماذا فعل الحاكم الفلاني والحاكم الفلاني، يكون هذا ديدن الناس وديدن الشباب، أيضا هذا طرح خاطئ أيضا. يعني ليس هذا هو العلاج، وليس هذا هو العلاج. العلاج أن تعمل عقلك وأن تتفكر فيما قال محمد صلى الله عليه وسلم، أبدأ بنفسي، أبدأ بالأسرة المحيطة بي، أبدأ بالحي الذي أنا فيه، أبدأ بالمجتمع الذي أسكن فيه. صدقوني أحبائي، ترى لو أن كل إنسان، كل إنسان، وأنت واحد بيقول لك يا شيخ وانا إذا بدأت في أسرتي وأنا بدي أغير العالم، بدنا أمور أكبر. أخي الكريم استنى استنى، مو أنا ما بوجه الخطاب فقط لنفسي أو لفرد واحد منكم، أنا أوجه الخطاب لقطاع عام في الأردن وفي لبنان وفي تركيا وفي مشارق الأرض ومغاربها، أن كل إنسان منا لو استطاع أن يحقق هذا المنهج في تغيير واقعه، أن يغير من نفسه ومن أسرته ومن حيه ومن مجتمعه، ستصبح قضية الصلاح هي قضية اجتماعية سائدة. هذا ما نريد أن نحصله، أن يكون الصلاح قضية اجتماعية تشغل هم الجميع، هم كل الأفراد، إصلاح النفس والبيت والحارة والقرية والبلد إلى آخره. حينما يصبح الصلاح ظاهرة اجتماعية، حينئذ نستطيع أن نخطو خطوات نحو الأمام بهذه الأمة. أما إذا بقي الصلاح وهم الدعوة الإصلاحية الحقيقي هو دأب أو عمل أفراد فقط محددة، فقط ذاك الأب هو اللي مشغول بتربية أبنائه فقط، أما غيره من أباء المسلمين لا، ما شاء الله شغالين في مجريات الأحداث، الله يجزاهم الخير، بيحللون سياسة وبيطلعون على التلفزيون وبعطيك واقع كامل. طب لماذا فقط ذاك الأب هو الذي يربي ابنه على القرآن والسنة، وباقي الآباء منشغل بالتحقيق مع الآخرين جزاه الله خيرا؟ ثم بعد ذلك نقول يا شيخ نريد أن ننتقل بهذه الأمة نقلة نوعية. مو أخي الكريم، أنت نظرت بين القصور إنه فيها فقط أب واحد هو المنشغل أو أبين أو ثلاثة، لا، إحنا لو عندنا 1000 و2000 و3000 أب منشغل بإصلاح الأسرة وتخريج الجيل، حينئذ سترى واقعا جديدا، والله سترى واقعا جديدا خلال غضون سنوات. لكن نحن بعد لم نصل إلى هذا الحد، في هذه الفكرة أن حد المنشغلين بفكرة إصلاح النفس وإصلاح البيت وإصلاح البلد وإصلاح القرية، من وصل إلى هذا الفكر وتطعمه تماما وعاش من أجله، ما زال للأسف محدود جدا في واقع أمتنا، إما شاب متهور وإما شاب مقصر، نحن بين هذا وهذا، والوسط هو منهج محمد صلى الله عليه وسلم. ويعني بعض الأفكار نخبيها بكرة على فقه الدعوة حتى ما خبي نفرق كل شيء أكثر. طيب حتى أتجاوز هذا الحديث خلاص، دعونا ننتقل للحديث الآخر. فكرة الحديث وضحت، في أحد عنده سؤال حول هذا الحديث قبل أن أنتقل؟ تفضل دكتور محمد. خطر على بالي أول ما سألت على قضية المواضع اللي فيها التقصير وعدم كمال الاستقامة، فسبح بحمد ربك واستغفره، نعم، اللي هي إذا جاء نصر الله والفتح، نعم. فيها أيضا سياق أنه حتى رغم أنه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وفتح كذا وجاء الاستغفار، ولكن هو قد يشكل على الإنسان أنه هل هذا يعني بأنه قد يجري من الرسول القصور كنبي، ولا هو في عموم عدم تمام يعني تمام الكمال للإنسان؟ وكثير من الأمور دكتورنا الحبيب والكلام للجميع، كثير من الأمور أحبتي جاء فيها الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء فيها الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه رسالة لأمته، والكلام فيه رسالة لأمته، هذا وجه من الوجوه. لكن حتى يعني فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، نعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن الله عز وجل يريد أن يقول له: أنت في أعلى درجات الكمال في الانتصار الحقيقي، وأنت يا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو نبي يوحى إليه من السماء، في أعلى درجات الكمال الإيماني في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يستطيع بشر أن يكمل الله عز وجل حق الكمال في حقه. أخواني، الله عز وجل حق عظيم جدا، النبي صلى الله عليه وسلم هو رأس الكمال في البشر، هذا قولا واحدا لا ينازع فيه أحد. لكن إذا كان الله، وانظروا تعليم الله عز وجل لنا كأمة مقصرة مفرطة، إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم هو رأس الكمال البشري في علاقته مع الله سبحانه وتعالى، وإذا كانت الملائكة كما ذكرت لكم في المجلس السابق، الملائكة التي تسبح الله ليلا ونهار ولا تفتر، حينما تقف بين يدي الله يوم القيامة تسبح الله ليلا ونهارا لا يفترون، يقفون بين يدي الله فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فمحمد صلى الله عليه وسلم على أعلى درجات الكمال البشري والعصمة من ارتكاب الذنوب، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول له: أنك وإن كنت نبيا مرسلا من أنبيائي فلن يستطيع أحد من البشر ولا من الأنبياء أن يعطيني وأن يقدرني حق قدري، فالزم يا محمد الاستغفار، والزم يا محمد الحمد والتنزيه لله سبحانه وتعالى. فإذا هذا كان الخطاب موجه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا يعصي، والله عز وجل يقول له: لن تستطيعوا أيها البشر حتى الأنبياء أن تعطي الله حق قدره تماما. الله عز وجل حق عظيم إخواني، ما قدر الله حق قدره، الله عز وجل حق عظيم جدا، لا يستطيع البشر حتى الأنبياء أن يصلوا إلى إكمال حق الله سبحانه وتعالى. فالتقصير بهذا المفهوم ملازم لنا، التقصير بهذا المفهوم ملازم للعنصر البشري، لكن بمعنى ارتكاب الذنوب والآثام محمد صلى الله عليه وسلم معصوم، والأنبياء عموما معصومون. طبعا هناك جدال يعني بين بعض أهل العلم الصغائر، هل يفعلون هؤلاء؟ هذا جدال وارد، وفي النهاية ستبقى مسألة اجتهادية، لكن خلوني مع الأصل العام، أنه حتى لو قلنا أنهم معصومون من الصغائر والكبائر صلوات ربي وسلامه عليهم، لكن في النهاية أن تكمل حق الله عز وجل حق الإكمال هذا لا تستطيعه. بالتالي التقصير والافتقار والضعف ملازم لنا كبشر، بالتالي الاستغفار من هذا التقصير ينبغي أن يكون دائما لنبي ولغير نبي، لنبي ولغير نبي. لذلك قال الله عز وجل: فسبح بحمد ربك واستغفر، يعني أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم تحقق الانتصارات وتأتيك الناس أفواجا لتدخل في هذا الدين، اعلم في النهاية، طبعا الكلام لك يعني بالعوف في ناوس مع أجار، يعني إنه هذا محمد، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، الله عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام يعلم حقائق العبودية، ويعلم أنه لن يستطيع أن يكمل الله عز وجل حق العبودية الكمال التام، لأن حق الله عظيم، ومع ذلك الله عز وجل يخاطب هذا الخطاب. فتأتي إذا الرسالة إلي وإليك أخي الحبيب، إنه إحنا ننظر في عيوبنا كم قصرنا في حق الله حقيقة بالكبائر والصغائر وآفات النفس وعدم ذكر الله، وكم قصرنا في صلاة الفجر والصيام، و نجد أنفسنا محتاجون لقرع باب الاستغفار دائما، أو نجد أنفسنا محتاجين لقرع باب الاستغفار دائما، وألا نقف عند أنفسنا وقفة العظمة لمجرد أي إنجاز دعوي هيك بسيط فعلناه أو أمر أو إنسان أسلم على يدنا أو درس علمي أقمناه أو محاضرة والله أخونا أعجبت الجمهور. لا لا أخي الكريم، إذا كان سيدنا صلى الله عليه وسلم مع كل التعب والنصب الذي أصابه في سبيل الدعوة ومع كل اللحظات الشاقة المتعبة ومع كل هذه الحياة المفعمة بالعمل والإنجازات وبناء دولة مسلمة مع كل هذا العمل العظيم، والله عز وجل يقول له فسبح بحمد ربك واستغفر، فماذا نقول نحن عن أنفسنا؟ ولا يوجد شيء يعني قدمناه بعد لهذا الدين. نسأل الله عز وجل أن يعاملنا بستره وعفوه. الشيخ سؤالي رد على الاستفهام الأول، هل منا أحد راح على شيخ سأله عن حياته؟ نعم. السؤال هو هل يذهب المذنب إلى شيخ مفتي ولا شيخ داعي عشان يسأل؟ الآن إذا كان هناك حاجة للسؤال، يعني قد تكون أنت عالم بنفسك وعرفت هذه المسألة فلا تحتاج إلى مفتي، أفتي نفسك في لحظة من اللحظات. لكن نقول عن حال عوام كثير من الناس، هي قضية أن تذهب إلى من تثق بدينه وتقواه، يعني الأسماء ما بتهمني كثير، وإنما يكون شخص تثق بدينه وعلمه وتقواه تذهب إليه وتخبره عما يصلح قلبك، هذا هو المطلوب منك. إن لم تستطع أن تجب نفسك فاذهب إلى من تثق بدينه وعلمه، ودي يكون برضو عالم، عرف أقل ما فيها يكون عالم بالشيء الذي ستسأل عنه. يعني ما بدي واحد يقول لك شيخ عالم، إذا ما راح أشوف هذا يعني خلال الأمر يعني صعب. عالم بالمسألة التي تريد أن تسأل عنها، أنت تدرك أن فلان من أحاط بها خبرة، فتذهب إلى من تثق بدينه وعلمه وتقواه. مش شرط يكون دكتور جامعي، مش شرط يكون في دائرة الإفتاء، مش شرط يكون في أي منصب من مناصب الحياة الدنيا، المهم أن يكون إنسانا في ظاهره تقيا لله سبحانه وتعالى. هذا هو المطلوب، ما بقي شيء. طيب تفضل حبيبي. إيش الآية اللي حكينا عن الاستقامة؟ حكينا كثير آيات عن الاستقامة، إنه فاستقيموا لي واستغفروا ويريدوا المشي. طيب نذهب إلى الحديث الآخر، حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أأدخل الجنة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ نعم، وانتهى الخطاب، كلمة واحدة قال له نعم. الآن أحبتي دعونا ندخل في هذا الحديث، طبعا يترواه الإمام مسلم رضي الله عنه، ويجوز التردي عن الأئمة جميعا، البعض يسأل هل يجوز التردي على الأئمة سوى الصحابة؟ نعم، ده أبو أهل العلم أنه يجوز التردي عنهم، لكن لا يجعل ذلك شعارا بهذا القيد، لا يجعل ذلك شعارا دائما. فيجوز أن تقول الإمام مسلم رضي الله عنه، الإمام ابن رجب رضي الله عنه، الإمام النووي رضي الله عنه، الإمام ابن تيمية رضي الله عنه، كتردي عام يجوز، وهذا من باب الدعاء له، لأنه دعاء شيخ إبراهيم أسأل الله أن يرضى عنه، دكتور عبد الرحمن ذاكر. المهم يجوز هذا عموما، وهذا تجدون أصلا في المصنفات كثيرا ما يقوله العلماء لبعضهم، لكن لا يجعلوا شعارا، لا يجعلوا شعارا، هو كشعار خلص استقر عرف أهل العلم أن هذا شعار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأن الله نص في كتابه بالرضا عنهم، فنجعله ذلك شعارا لهم. وأما لغيرهم فيجوز أن تقوله لكن لا تلزمه. فمرك رضي الله عنه مرة قول الله يرحمه، يعني نوع في العبارات ولا تجعلها يعني ترويسة دائما موجودة لغيرهم. المهم رجل فيما يظهر لي والله أعلم أنه رجل بسيط من الأعراب أو من البوادي، الله تعالى أعلم من سياق هذا الحديث مع سياقات الأحاديث الأخرى التي جاءت بنفس هذا التصور، رجل من الأعراب. طبعا لما نقول رجل من الأعراب الواحد فينا يقول لك مسكين رجل من الأعراب، هذا صحابي يا رجال أحسن منه ومنك، يعني ما تفكر كثير أنت إيش رجل من الأعراب يا مسكين يا درويش، هذا صحابي لك أن تخطئ. لما أقول رجل من الأعراب هو بطبيعة المجتمع الذي كانوا فيه، لكن هذا الرجل الأعرابي يحمل هم الدين أكثر مما أحمله أنا وتحمله أنت، والدين شاغل باله وخاطره أنه جاي رحلة من آخر قرية من قرى حولين المدينة أو قرية في صحراء مكة أو في أي صحراء من صحراء جزيرة العرب، أتى يحمل هم الدين ويسأل عن هذه الأمور، هم فقط أدخل الجنة؟ تشوف القضية اللي بباله، جاي مشوار طويل مثلا يا رسول الله هاي الأشياء، والله يا رسول الله إذا عملتها أدخل الجنة؟ هل والله هؤلاء هم الرجال، هؤلاء هم الرجال. فإياك أن تظن للحظة إلى لحظة هيك باستعلاء النفسي إن رجل أعرابي وأنا ما شاء الله دارس الجامعة الأردنية، أنا والله دكتور مهندس فهمان، لا لا أخي الكريم، هذا خير مني ومنكم، هذا الأعرابي الذي أتى على قدمه أو على ناقته يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان عظيم، لأنه حمل هم الدين بصدق. إنسان ما بيبحث عن شهرة، ما بيبحث عن جمهور، ما بده ناس تصفق له، لا لا، هذا لا. إنسان خارج من كل هذه الأمور اللي داخل في حساباتنا. إنسان جاء يبحث عن الجنة، قال يا رسول الله أدخل الجنة؟ قال نعم. خلص كفى الله، وذهب ليعمل. فكأن هذا الحديث شرح للحديث السابق، آمنت بالله ثم استقم. هذا الرجل جاء يبين لكم معنى الاستقامة. إذن هذا الرجل كما قلنا من خيرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لكنه ليس من علمائهم بظاهر حال الحديث وسياقه، وشيء طبيعي حتى مجتمع الصحابة هناك علماء، هناك عامة المجتمع، هكذا جميع المجتمعات. لا تظن أن كل الصحابة كانوا علماء، لا، هناك صحابة كانوا يفتون وعلماء، وهناك عوام الصحابة، ولكن الكل يعني يجمع رابط واحد، العوام والعلماء. ما هو؟ هم الدين. هم الدين يشغل الجميع، لكن بطبيعة تفاوت المجتمعات لا بد أن يكون هناك عالم، ولا بد أن يكون هناك عامي، هناك مزارع، هناك تاجر، هناك مجاهد، وإلى آخره. وإذا دعاهم الدين لنصرته، هذا أيضا شيء مشترك بين الجميع، إذا دعاهم الدين لنصرته الكل يهب، المزارع يترك زراعته، والتاجر يترك تجارته، والكل يترك أعماله ويقدم ويبذل نفسه وماله وروحه لهذا الدين. فهذا أيضا قاسم مشترك بينهم، هم الدين والاستعداد لبذل الروح والمهج من أجل هذه الدعوة. تمام. الآن هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قضايا معينة، إنه يا رسول الله أنا بدي أكون واضح معك، بدي أسألك عن شغلات، قل لي إذا عملتها وتمسكت فيها بدخل الجنة، وما بدي يكثر على نفسه. رجل عارف مستوى وقدراته. يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبات، حافظت على الصلوات الخمس، ما سألوا لا عن الرواتب ولا سألوا عن وتر ولا عن قيام ليل، قالوا بس بدي أحافظ على الصلوات الخمس وأصوم رمضان وأحلل الحلال. وأحلل الحلال ما معناه؟ أن أعتقد الشيء الحلال حلال وآتيه، وأحرم الحرام. ما معنى وأحرم الحرام؟ أي أن أعتقد أن الشيء الحرام حرام وأتركه. يعني لا بد تقول أعتقد ويترك. وناس في ناس بتعرف أن الشغل حرام بس ما بتدرك، في ناس بتعرف أن الشغل حلال مثلا بس بتفعلهاش، يعني خاصة إذا كانت من الواجبات مثلا أو من المندوبات، بعرف أنها حلال ومأمور بها كذلك ما بيجيها. لا، هو يقول عرفت الشيء حلال فأتيته قدر استطاعتي، والشيء الحرام اعتقدت أنه حرام واجتنبته. يا رسول الله أدخل الجنة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم، وانتهى المشهد. إذن الملاحظة الأولى التي يمكن أن تسترعي الانتباه ابتداء أحبتي، أنه ممكن الشخص يقول طب وين الزكاة؟ وين قضية الحج؟ يعني النبي مع أنه هي أركان الإسلام، وسألوا عن الصلاة وعن الزكاة وعن الصيام، طب وين قضية الزكاة؟ أحسنت، وعندك تفهم سياقات الحديث، والإنسان بده يكون عاقل وفكر في الحديث. يعني شغل مخه شوية، إنه هذا الرجل والله تعالى أعلم كما قلت لكم، رجل جاي من البادية من الأعراب، جاي يسأل عن شغلة، فحاله رثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو علم أنه من أهل الزكاة وظهرت عليه قرائن ذلك لقالوا لا استنى شوية، بدك تدخل الجنة بدك تزكي برضه. لكن حال هذا الرجل تنبئ أنه لا يملك ماله، فبالتالي ما في داعي أن أخوض معه في قضية ليست وقتها. هذا الرجل جاي يسأل عن أشياء هي الآن في متناول يده، فلا أتطرق لأمور هو الآن لم يبلغها بعد. وأما قضية الحج فكثير من الأحاديث النبوية، عليكم أن تعقلوها أن كثير من الأحاديث النبوية لم يذكر فيها قضية فرضية الحج، لأن الحج فرض في العام التاسع من الهجرة، فرض متأخرا جدا في العام التاسع من الهجرة. بالتالي كل الأحاديث اللي كانت قبل العام التاسع من الهجرة شيء متوقع أن يكون قضية فرضية الحج مش واردة فيها، لأنه فرض فرضا على الأمة في العام التاسع من الهجرة، يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وأما قبل ذلك ما كان فرضا على الأمة. بالتالي شيء طبيعي أن يكون غير وارد في كثير من الأحاديث التي جاءت لتقرر الفرائض. إذن هذه فكرة حتى لا يأتي الإنسان على خاطر مثل هذه الأمور، يعني لماذا الزكاة أو الحج ما ذكرت مع أنه ذكر الصلاة والصيام. القضية الثانية وهي القضية التي تهمني الآن في الطرح، قضية أن النبي عليه الصلاة والسلام أحبائي هل أثقل كاهل هذا الرجل بأمور أخرى سوى الأمور التي سأله عنها؟ يعني الرجل قال يا رسول الله صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام بدخل الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له لا استنى، وين السنن الرواتب؟ تعال وين السنن الرواتب؟ ليش بصلي سنتين ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر؟ وين سنة المغرب وسنة العشاء وين سنة الفجر؟ لا ما تطرق له، ما قال له لا استنى شوي بدك تصوم ستة من شوال، ليش تفرط في ستة من شوال ويوم عرفة والرأي عنه؟ ما اجالوش في المندوبات المؤكدات ولم يتطرق له إلى السنن التي قد نواظب عليها نحن. لماذا أحبتي؟ ممكن البعض يقول لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره أو طالبه بهذه الأمور مع أنه كان يطالب بها غيره من الصحابة؟ فهمت السؤال؟ يعني ليش هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى منه بهذا الأمر بينما غيره من الصحابة لم يكتفي منهم بهذا الأمر؟ تفضل. يمكن عشان عرف مثلا لو كلفوا بأشياء أكثر يمكن خلص يمتنع أو أحسنت. يعني هي هذه الفكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أحبتي كان يراعي طبيعة المخاطبين. هو أعظم داعية إلى الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فقه الدعوة ومن إتقانها أن تنظر وأن تراعي في حال الشخص الذي تخاطبه وتراعي حدوده وطاقاته وإمكانياته. يمكن يكون هذا الشخص ما عنده حدود وطاقات وإمكانيات لأن تنتقل به نقل نوعية إلى السنن والمندوبات وقيام الليل وقراءة القرآن والتدبر، ما عنده قدرات وطاقات. بالتالي الخطاب الذي ينبغي أن تخاطب به هذا الرجل البسيط العامي الذي يأتي من الأعراب أو إنسان دخل في الدين جديدا، الخطاب الذي يجب أن تخاطبه فيه أن تنظر إلى حاله وإلى إمكانياته وإلى طاقاته فتعطيه من أحكام الشرع ما يليق بهذه الإمكانيات والطاقات ولا تكلف أكثر من ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لعبد الله بن عمر إيش قال؟ عاتبه وزجره وقال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، ويا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. هذا الخطاب يصلح لعبد الله بن عمر، نعم يصلح له لأنه شاب وصاحب علم وعنده يعني حماس للتمسك بأحكام الدين وعنده قدرة على جلد النفس على هذه العبادات. بالتالي المستوى المطلوب من عبد الله بن عمر يختلف من المستوى المطلوب من هذا الأعرابي. لماذا؟ لأن طاقات عبد الله بن عمر في العطاء أكبر من طاقات هذا الأعرابي. فإذا قصر عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يستحق في نظر النبي صلى الله عليه وسلم اللوم والتنبيه والعتاب، لكن هذا الأعرابي اللي ما سأل أصلا عن قيام الليل لا يستحق اللوم والعتاب والزجر. وليش ما بتقوم الليل؟ لماذا؟ لأنه هذه طاقاته وإمكانياته. ولذلك أحبائي انتبهوا على هذه القضية، هنا قضية يخطئ فيها كثير من الدعاء اليوم والخطباء وكثير من المتصدرين لمخاطبة العامة ووعظ والنصح والإرشاد. ما هي؟ أنهم إذا بدأوا في خطاب العامة يريدون أن يزجروا العامة وأن يلوموهم على تقصيرهم، فيبدأون يستشهدون لهم بحال كبار النساك والعباد من السلف الصالح. فيأتي أخونا الشيخ الخطيب يا جماعة الخير الإمام الجنيد كان يصلي في الليلة الواحدة أكثر من 100 ركعة. طب انت هذا العام المسلم ايش عم يقول له؟ الإمام فلان الفلاني سيدنا عثمان بن عفان كان يقوم الليل بالقرآن كاملا، فلان الفلاني بيصدق أبصر قديش، وفلان الفلاني بيصوم. فيرهق العام بقصص وأحوال حال كبار العباد والمساك، والعامي هذا عم يتحطم. إيش بعد ذكرى الرسول ما شاء الله وصليها؟ شو تحكي لي هذا 300 ركعة 400 ركعة؟ هذا نكبة رقم فلكية. طبعاً الآن بغض النظر، أولاً كثير من هذه القصص غير صحيحة، كثير منها بل أكثرها غير صحيحة، وخطأ كبير أن يأتي خطيب الجمعة يطرحها على الناس لأن غير صحيحة. يا أحبائي إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يسألون عائشة عن حالي في قيام الليل، هنا أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم، قالت يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني 8 ركعات مع 3 وتر، هذا قيام النبي صلى الله عليه وسلم لليل، هذا قيامه لليل. فقضية 400 ركعة و500 ركعة هذا أغلبه لا يصح، قل ما فيها في وجهة نظري، جزاكم الله خيرا، قل ما فيها في وجهة نظري. الآن كقضية فتح رباني، يعني أنا أذكر الشيخ الدادة حفظه الله تعالى أتم عليه الصحة والعافية سئل عن هذه القضية، أنه قضية يا شيخ قضية 300 و400 ركعة وما شابه ذلك، هل هذا شيء واقع يعني يستطيع الإنسان حتى أيام السلف أن يفعله؟ فهو الشيخ يذكر أن هذا ممكن وذكر قصة بعض الناس، لكن فيما رأى والله أعلم أن هؤلاء في أناس ربنا فتح عليهم فتوحات خاصة بهم، فلا تقيس الناس عليهم خطأ. يعني إذا إنسان ربنا فتح عليه في العبادة فكان يستطيع أن يختم القرآن في كل 3 مثلا كل يوم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بالختم في أقل شيء في 3 أيام، أو يستطيع أن يقوم بالليل مثلا 20 أو 30 أو 50 أو 60، لسه 20 و30 سهلات مقبولات، يعني خلينا نحكي في الأرقام الأخرى العلوية 200 و300 ركعة، ممكن أقول كإمكان عقلي ممكن، إمكان عقلي ممكن، لكن إذا كان هذا حالة استثنائية وصل إلى درجة عليا في علاقته مع الله سبحانه وتعالى، لا تجعل هو المقياس الذي تقيس عليه عوام المسلمين، خطأ كبير في الدعوة. هذا ليس منهج محمد عليه الصلاة والسلام. يا جماعة الخير، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للرجل خلص صليت المكتوبات وصمت رمضان وحللت الحلال وحرمت الحرام على الجنة إن شاء الله بهذا البساطة. فأي خطاب دعوي يعتمد هذه اللهجة العالية ويبدأ يلوم الناس ويقرعهم ويزجرهم عن قيام الليل وأنتم مقصرون فيه، وفلان كان يقومه بعشرين وثلاثين، وفلان يختم القرآن في ثلاث أيام، أظن أن هذا الخطاب نقلة نوعية قد تكون مردودها عكسي على نفسيات المخاطبين بدل من أن يكون مردودها إيجابي. عليك أن تراعي طبيعة المجتمع الذي تخاطبه. هذا المجتمع بدك تقول له عن صلوات الجماعة، يا جماعة الخير التفتوا عليها، صلاة الفجر دير بالكم عليها، خطوة نوعية أخرى السنن الرواتب سنة الفجر، كفاه الله، وقف هنا. لا تبدأ تسجر المجتمع وتلوم على التقصير في قيام الليل، لأنه مجتمعك لسه أنت بتنشر قاعد من أوحال الذنوب والمعاصي والخنا والفواحش. فحب حب في طريقة إيصال المسائل الدعوية والأفكار العبادية. نعم الحث العام الترغيب العام في الفضائل مقبول، يعني مثلا في اجتماع عام أنه نرغبكم بقيام الليل، خلص ترغيب عام في هذه الفضيلة جيد، لكن أنك تزجر الناس وتلومهم وتشد عليهم وأنت يا فلان متى آخر مرة قمت الليل؟ والله يا شيخ الله يرضى عليك أنا مسألني متى آخر مرة صليت الفجر، مش متى آخر مرة قمت الليل، متى آخر مرة ختمت القرآن، اسألني متى آخر مرة فتحت القرآن، مش متى آخر مرة ختمت القرآن. لا تحمل الناس في خطابك الدعوي ما لا يحتملون حتى لا تكون فتانا. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ، وهو معاذ، أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ فهناك خطابات دعوية خاطئة، بدي أسميها دعوية ما بدي أسميها الدعوة، هناك خطابات خاطئة تكون فتنة للناس بدل من أن تكون سببا في إنقاذهم وفي الترقي بهم. عليك أن تراعي إذا من تخاطبهم. الآن إذا هناك أشخاص تربيهم وتصنعهم على عينك وانتقلت بهم لمرحلة الالتزام بالفرائض ووجدتهم يطيقون ما هو فوق ذلك، نعم ارتقي بهم رويدا رويدا، ارتقي بهم لمرحلة المندوبات، ثم ارتقي بهم لقضية سنن قيام الليل وختم القرآن، نعم ارتقي بهم، لابد من الارتقاء، هذا صحيح، لكن الارتقاء تدريجي. وأما الارتقاء مرة واحدة بدك كل المجتمع في هذه المرة قيام ليل وختم القرآن كل أسبوع و هذا الشيء، أنت نفسك قد تكون أيها الداعية الذي تقول هذا الكلام لا تطيقه، أنت نفسك لا تطيقه. فإياك أن تري الناس من تقوى الله عز وجل ما ليس عندك، إياك أن تري الناس من تقوى الله عز وجل ما ليس عندك. لا تخاطب الناس وتسجرهم على قيام الليل وأنت أصلا ما بتقوم الليل، وإذا قمت لك يعني مرة في هالسنة مرتين في هالسنة حتى يجي رمضان تسلك حالك. إذا خلص أنت عارف نفسك أنت مقصر في هذا الأمر، فلا تصنع هذه الهالة أمام الناس أنه أين قيام الليل وتتباكى على قيام الليل وإنت نفسك مش قادر تقوم الليل. نعم أن نذكر بعضنا بعضا بقيام الليل، يعني انتبهوا يا القضية دقيقة بتكلم فيها، أن نذكر بعضنا بعضا ونحث والله إخواننا مقصرين في قيام الليل، لكن نسأل الله أن يعيننا وهذا أمر له فضيلة جميل، لكن أنا أقصد زجر الناس وقرع الناس وتأليم الناس على ترك هذه السنن التي هي لأصحاب الإيمان العميق هذا خطأ، وإنما تقرع الناس على ترك المكتوبات، لأن هذا خط أحمر، تقرع الناس على ترك صيام رمضان لأن هي خط أحمر، على ترك الزكاة، على ترك على ارتكاب المحرمات والفواحش والمعاصي، على الابتعاد عن تحليل الحلال. نعم هذه كليات الشريعة هي التي نبدأ مخاطبة الناس بها، ثم بعد ذلك نرتقي بهم رويدا رويدا. إذن هذه قضية مهمة بالنسبة لي يشير إليها الحديث، قضية الخطاب الدعوي كيف يكون خطابا دعويا ناضجا، يعرف كيف يرتقي بالناس رويدا رويدا، ولا يكون الخطاب الدعوي فتانا يحمل الناس من الطاعات والعبادات ما لا يطيق. إخواني إذا فرض العبادات مرة واحدة يكسر ظهر الناس، لأن أنت اليوم تحيا شيء من الغربة، أنت اليوم تحيا شيء من الغربة، بالتالي بدك تنظر النبي صلى الله عليه وسلم كيف أتى في خطابه الدعوي في مجتمع فاقد لكثير من جوانب الشريعة، تنظر في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لتنقل هذا الخطاب إلى واقعك قدر الإمكان. وهذا طبعا يحتاج إلى علم والتبصر بدين الله عز وجل، لذلك العمل الدعوي عمل أساسه العلم الشرعي ابتداء. أنا هذه أقولها بوضوح، إنه الأصبح للأسف كثير من الناس خطابهم الدعوي خطاب هوائي، يعني أخونا له طالب علم ولا عاد إلى عالم ليتأكد أن خطابه الدعوي صحيح ولا لا، هو خلص يبني خطابه الدعوي على مجرد التجربة الشخصية، يقول لك أنا جربت. لا مؤاخذة، القضية هذه مش مجرد تجربة، قد تكون تجربة كلها فاشلة، أن إنسان مش طالب علم أو لم تقرأ وعندك تجربة علمية رصينة. فالخطاب الدعوي ينبغي أن يبنى ابتداء على قاعدة العلم، وأن يكون هناك عالم رباني وعلماء من الدعاة هم الذين يوجهون مسيرة الدعوة ويطعمونها دائما بالأفكار الصحيحة والتوجيهات الرشيدة. وأما الخطابات الدعوية السائدة اليوم للأسف هي خطابات نشأت من أناس بضاعتهم مزجاة في العلم، ما عنده خطاب علم شرعي رصين وقراءة معمقة في كتب التراث وكتب السلف الصالح وتحليل دقيق لها، وما عنده إدراك لمقاصد الشرع ولا لقواعد الدعوة إلى الله عز وجل ولا لقاعدة المصالح والمفاسد ولا لأصول الفقه. وهذا العلم الشرعي إخواني، ترى ما تفكر العلم الشرعي هو فقط حلال وحرام وتروح الشيخ يفتي لك مرتك طالق ولا مش طالق وخلص كفاه الله وباقي الدعوة هذه أمور لعوام المسلمين. لا لا، الدعوة إلى الله مبناها وقاعدتها العلم. ولأننا اليوم ابتعدنا عن العلم وأصبحنا عندنا افتكاك في الذهن وتصور هناك افتكاك إن العلم الشرعي شيء والدعوة إلى الله أمر آخر. لا لا أخي الكريم، الدعوة إلى الله يجب أن تبنى على قاعدة العلم الشرعي الرصين. ومتى اختار الإنسان نهجا دعويا من دون قاعدة علمية رصينة فاعلموا أن ضرره أكثر من خيره. المناهج الدعوية التي لا تبنى على قاعدة العلم الشرعي الرصين والعلم الشرعي المبني على الاستقراء لحال السلف ولما سطره علماء التراث، الدعوة التي لا تبنى على هذا ضررها سيكون أكثر من خيرها، والواقع يشهد بذلك. والواقع يشهد بذلك. تمام. تظهر في المراكز القرآنية الأخ لا أسأل عمل القرآن السهل، يعني أن تعلم أبناء المسلمين القرآن هذا من الأساسيات، هذا منهج محمد صلى الله عليه وسلم. لا أنا أتكلم عن قضايا أكبر من هيك، إن قضايا الأمة التي نعيها، طريقة الخطاب الدعوي الذي يوجه في وسائل التواصل في الإعلام في الانتقال بالشعوب، وهذا الذي أتكلم عنه. أما الأعمال الأساسية قضية تعليم أبناء المسلمين القرآن، وهذا هو المنطلق أصلا، هذا هو المنطلق. يعني ما في علم شرعي يقول لا لا القرآن خلوه بعدين، لا. لكن كيف يمكن أن نجعل القرآن مثمرا في حياة أبنائنا؟ هنا بنلاقي الخطاب الدعوي يحتاج إلى إعادة نظر، لأنه كثير من الخطابات الدعوية إن المركز القرآني هو يعمل على تحفيظ القرآن لكنه لا يعمل على التربية بالقرآن، وهي مفاصلة خاطئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ القرآن أو يعلم القرآن ويربي على القرآن. إحنا أصبحنا كثير للأسف أقول من مراكز، إن شاء الله في مراكز فيها خير، لكن كثير من المراكز من أخطائها العملية أنه خلص عنده حصة حفظ القرآن وباقي المركز لعب بلاي ستيشن ولعب كرة قدم وفي أنشطة وفي فطور جماعي. ماشي، هذه أنشطة مطلوبة للأطفال، لكن لا تغلب على خطابك الدعوي أخي. ما هو يا شيخ إحنا واقعنا صعب، فلازم إنه إحنا نرجي نعطي بديل حتى نلاقي جمهور يجينا على المركز. إذا أنت صرت تبحث عن أمور أخرى، صرت تبحث عن الجمهور، صرت تبحث إنه مين فلان مثلا يجيب لنا مصاري مشان عن هذا الطالب، بديش أخسر بلاش أخسر المصاري اللي تيجي من أبو، يعني صرنا نفكر بأمور جانبية ليست هي أمور الدعوة التي كانت تشغل محمد صلى الله عليه وسلم. فحتى أخي المراكز نعم هناك بعض الجوانب تحتاج إلى إعادة نظر، كيف نربي على القرآن وليس مجرد كيف نحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. شيخ الله يكرمكم، هل يصح أن يغلب على خطاب الداعية البعد عن الاستشهاد بآيات الله والأحاديث بسبب أن الناس يعني الواقع لا ضعف قدرة الناس أو احتمال فهمها الخاطئ لهذه الآيات؟ هو أخي الكريم، هو الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أولا من أكبر الأخطاء السائدة اليوم. دكتور خلصنا ما بدي شو نعمل نسحب منه مصاري قضية الخطاب الدعوي إخواني، هل وهذه للأسف قضية سائدة في مجتمعاتنا وكثير من الدعاة اليوم بسبب الافتتان بالفلسفة ومواجهة الإلحاد وبحجة مواجهة الأفكار المسمومة، أصبح كثير من الدعاة لسانهم يلهج بذكر فلاسفة الغرب والشرق. وهذه دائما أنا ما يعني أنتقد هذه الظاهرة، إنه نعم يعني أن تأتي باسم فيلسوف معين أو ظاهرة فكرية معينة وتذكر صاحبها وتنتقدها ضمن علاج معين مقبول، لكن أن يصبح ديدن الداعية حتى يكون مقبول عند المجتمع وعند الشباب انه انا كيف بدي اسوق نفسي، خليني احط عنوان للمحاضرة الفيلسوف كانت بين الواقع والواقع. لا لا اخي ما مش داعي انك تحط لي هذه الامور تدخلني في تعقيداتها، يعني تجيب الاسماء الغربية الفلسفية مشان تشعر المخاطبين انه هذا رجع كان فلسفي وراح اجيب سيس كانت وغيره من الفلاسفة ونحكي في هذا الموضوع. بينما اذا قلت والله موعدنا اليوم مع احاديث صحيح البخاري، الشيخ هذا مسكين وين البخاري وين؟ لا مو اخر كلمة، معناها احنا صار عندنا انحراف عن البوصلة. اذا صار قضية مجلس صحيح البخاري لا تلعي انتباهك وحطينا اسم فيلسوف كانت ولا غيره اصبح هذا الموضوع يلعي انتباهك، معناته انت مشكلة، انت كداعي مشكلة وانت كمخاطب اصبح عندك مشكلة، انه في امور هي هامشية على واقع حياتك. يعني عفوا فرق عندكم عرفتوا كانت ولا لا؟ يعني بس سؤال بسيط، يعني لو ما عرفتوش كانت وعشتوا من اجل هذا الدين في واحد فيكم راح ينضر؟ لا. بس اذا ما عرفتوا صحيح البخاري ايش في احاديث راح تنضروا، لانه راح تنقص معرفتكم بالله كثيرا وبمنهج محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا. فالانشغال بالمفضول بدي اسميه على اقل احواله، الانشغال بالمفضول عن الفاضل هذا شكل من اشكال تلبيس ابليس، وقد ذكره ابن القيم في اعلام الموقعين انه من طرق تلبيس الشيطان على الانسان ان يشغله بالمفضول عن الفاضل. هذا اعتبرت هذا مفضول وذاك فاضل، فتشتغل بكلام الفلاسفه وتحليله وتعميقه ونقده. واخونا اللي بتخاطبه بهذا الخطاب صلامه بيصلي زي الناس، فقه الصلاه ما تعلمه في حياته، اي نقله نوعيه ام تنتقل بهؤلاء المخاطبين؟ ما احنا قبل قليل بنتكلم كيف يجب ان لا ترهق الامه في 300 ركعه وال 400 ركعه، وكذلك يجب ان لا ترهق شباب الامه وعقولهم وتستغل للاسف سذاجتهم وبساطتهم وتاخذها الى انه خلينا ندرس الفكر الغربي ونحلله ونبين معاقده ومفاصله، ويدخل الشاب في نظريه المعرفه ونظريه هذا، واخونا الشاب مسكين وضوء خطا ما بيصلي صح لله سبحانه وتعالى، المعاصي ناخر قلبه واكلته ذنوبه وخطاياه. هذا الشاب ما بده تعطيه عن الفلسفه ولا عن العناوين البراقه. انت تبحث ايها الداعيه عن جمهور ام تبحث عن اصلاح قلوب الناس؟ وانت لابد نكون هناك مفاصلات حقيقيه مع النفس، انه في بعض الامور احبائي اصبحت نفسيات وذوقيات، انه الداعيه هو بحب الكلام في هذه الامور انه بيعرف انها بتجلب له جمهور انه يتكلم في هذه النظريات المعمقه، وبيعرف انه اذا عقد مجلس في سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها الجمهور راح يجي مسكين يعني عدد محدود، فتجده ينحرف ويغير بوصله الخطاب تماما بحثا عن الجمهور، وهذا من خذلان الله سبحانه للعبد انك تغير الخطاب فقط من اجل ان الجمهور اليوم ايش متطلباته، ماذا يريد؟ يريد الكلام الفلسفي، يريد التحليلات المعرفيه، ما بده يسمع خلاص الناس زي الشيخ قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا هذا كلام خطير، تقول الناس ملت من قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. احذر ايها الداعيه ان تنطق بهذه الكلمه، ملوا ما ملوا هذا شانهم، انت اياك ان تغير البوصله. نعم طبعا هذا مش معناه انني لا انظر في شبهات المجتمع التي تهم الشباب أو تنخر في عقولهم، لا بعالجها، بس الخطاب الأصلي الذي لا أتنازل عنه هو قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه هنا الرشاد، هنا السداد، هنا الحياة، هنا الروح، هنا السعادة، هنا في هذا الباب. فأنا لا أذهب إلى أبواب لا تجلب السعادة للبشر أبدأ أفتحها عليهم وأغلق الباب الحق الذي يأتي لهم بالسعادة، هذا خذلان. افتح باب السعادة لهم وادعو الناس والله سبحانه وتعالى يبارك. أخي الكريم حتى لو مت ولم يستجب أحد لدعوتك أنت ناجح. إخواني النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن يوم القيامة يأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي نبي من الأنبياء وليس معه أحد. هل هذا النبي فشل؟ أنه يا نبي أنت ليش الله يسامحك ما تتكلم في قضايا بتهم المجتمع؟ خلاص قضايا الدعوة والتوحيد المجتمع بدوش إياها، شوف لك قضية أخرى من قضاياهم، مثلا المطاعم إيش أسعارها نازلة، السوق إيش نازلة، شوف مثلا احتياجات الشباب المسلم من الزواج وما شابه ذلك. يعني هل هذا النبي أحبائي برأيكم فشل في خطابه الدعوي؟ حاشا، هذا نبي من أنبياء الله أدى الرسالة المطلوبة منه. حجم الجمهور خلينا نحكي الذي تابعه ما كان في جمهور، هو أدى ما عليه وغادر وهو ناجح لأنه ما تزحزح عن خطابه الدعوي الصحيح. هنا الفكرة، هنا النجاح أيها الدعاة، أن يثبت خطابنا الدعوي على ما يريد الله عز وجل ولا نجعل الميدان هو الذي يحكمنا، هذا هو النجاح العريض. أن الآن الخطابات الدعوية تموج موج الجبال مع الميدان، الجمهور هو الذي يقود الداعية لاختيار الموضوع وليس الداعية هو الذي يقود الجمهور إلى الموضوع النافع لهم. أثبت أيها الداعية على منهج الله سبحانه، أثبت على قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كن مثقفا، كن عالما بواقعك، كن عندك دراية بمفاتيح هذه الفلسفة جيد طرف الداعية. وأنا أحب الداعية الذي يدرك الواقع ويعرف الواقع ويفهم مواضيع الواقع، لكنه إذا أراد أن يتكلم فيها جعلها جسرا وقنطرة لإيصال الناس إلى قال الله وقال رسول الله. أما أن تصبح قضايا الواقع وقضايا الساحة كما يقولون هي التي على لسان الداعية وقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الخطاب، هذا لا يليق. أنت إيش سؤالك أنا شيخ؟ أنا نسيت. شيخ، بعض الدعاء يعني لا أقصد أنه يستشهدون بأقوال الفلاسفة، لكن عشان هيك حسيت أني رحت كثير. يعني لا يستشهدون كثيرا بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، خشية أن المجتمع يفهم خطأ، أنه لسه عقول الناس أخف. ما هو أخي الكريم، هو هذا الداعي أولا ينبغي أن يكون نبيها، أولا يعرف النص الذي يوظفه، ثم هو لا يتلو النص يعني تلاوة خالية من الشرح والتبسيط. وهي من شروط نجاح الداعية أن يعرف طبيعة النص الذي يأتي به. نص شعر أنه يخشى أن يكون سبب في فتنة العامة، ما بجيبه. نص من المتشابهات سميه. آتي بالنصوص المحكمات وما أكثرها، وما أكثر النصوص المحكمة. آتي بالنص المحكم الواضح، وحينما آتي بالنص أشرحه أيضا وأبينه وأبين معناه الجملي وماذا يمكن يستفاد منه. يعني الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأربعين النووي، هل شعرت أنه في حديث والله يا شيخ أنه غامض ومش مكشوف معاني؟ كل الأحاديث ترى هي بسيطة، إحنا فقط مجرد نكشف شيء من المعاني ونوسعها حتى تدركها في واقعك. كيف تأتي بهذا الحديث لتفهمه في واقع ما تجليات هذه المعاني النبوية على واقع المسلمين اليوم؟ فقط هذا ما نفعله. فطبيعة النص الذي توظفه وطريقتك في توظيف النص تعني نجاحك كداعية. إنه في أناس، وهذا يعني سيتحدث عنه إن شاء الله الدكتور غدا، في أناس أو نفوس غير مؤهلة للدعوة، لأنه لا يعرف كيف يقتبس النصوص، لا يعترف كيف يوظف النص، كيف يوصل فكرة النص بشكل صحيح. وهذا كله يعني كل مشاكل الدعوة أحبتي والله مبناها على عدم العلم الشرعي الرصين، إنه ما في علم شرعي رصين، وأن الذي يمارس الدعوة إنسان ضعيف جدا في بضاعة العلمية. فلا تتوقع خطاب دعوي قوي، بدك خطاب دعوي قوي، إصلاحي قوي، بدك رجل عالم أو طالب علم متقدم أو إنسان مثقف جدا بثقافة شرعية. أما هكا نصكم وقارئ كتاب كتابين أو سمع محاضرة محاضرتين وطلع تصدى للناس، لا، هذا ضرره أكثر من خيره. دعونا أقف مع حديث الأخير أحبائي في هذا اليوم. ولم أزد على ذلك شيئا. هو يقول هذا الرجل كما قلنا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله أنا أريد أشياء محددة أتمسك بها، أشعر أن هذه الأمور يعني هي طاقتي، بس بدي أسألك هذه الأمور اللي هي طاقتي وضمن إمكانياتي إذا تمسكت بها وعضدت عليها بالنواجذ وثبت عليها إلى نهاية الطريق ولم أزد عليها شيء، خلص أنا هذه طاقتي. كيف تحكي رجل عارف نفسه ولك هذه طاقتي؟ لا تقولوا لي قوم الليل ولا تقولوا لي بدي خدمة كل ثلاثة أيام، أنا بدي أمسك هاي الأمور وأثبت عليها. صراحة هذه قضية عظيمة والله. يعني تفكر هذا الرجل يعني سأل عن أمر هين، يعني كل واحد فينا بيستطيع يفعله، أن تحلل الحرام وأن تحرم، أن تحلل الحلال وأن تحرم الحرام. إخوان هيك أن تحرم الحرام هذه بحد ذاتها قنطرة عظيمة. اليوم يجيك شاب بناقشك في مسألة، طب يا شيخ ممكن تكون حلال، طب الله شوف في تخريج عند عالم فلاني إنها ممكن تكون حلال، طب في لف إنها تطلع حلال. يعني الشغل الواحد يحاول أن يبحث عن أي مخرج لتكون حلالا، ابن الحلال والله حرام ما فيش حل. وبعد ذلك وبعد أن تناقشه بيروح على أسهل شيخ بيعرف إنه هذا الشيخ درويش ومعرفته بهاي المسائل نصكم، فبروح عليه بيقول له يا شيخ هاي المسألة فيها وجه. فأخوان الشيخ المسكين اللي مش طالب علم ولا متعلم علم رصين، بجوز يتخرج من بكالوريوس الشريعة في الجامعة الأردنية ولا ماجستير، قال له يا شيخ إن شاء الله روح على لك فيها وجهان بإذن الله وإن شاء الله أمورك طيبة. أي جامعة؟ خلاص الجامعات الأردنية مش أو الجامعات عموما يعني حتى ما نخص بلدنا، تمام؟ بعد تعادل عن التخصيص. فالقضية أخي الكريم أن تحرم الحرام وأن تبطن قلبك. يعني تأتي على أخت تقول لها مثلا يا أختي يعني غطاء الرأس اللي هو الإشارب يعني أو اللي اسمه يسموه إحنا الخمار، طبعا الخمار عند العرب هو غطاء الرأس مش النقاب، الخمار هذا واجب ومن فرضيات الدين، وتبدأ تتحدث مع هذا الموضوع، طب يا شيخ ما طب ممكن، طب أنا شوي شوي يعني، يعني تشعر أن هذه النفس ما زالت لا تحرم الحرام، يعني عندها مناقشات كثيرة كثيرة. طب أنا بصلي يا شيخ ما شاء الله موضوع الصلاة معجلب وموضوع غطاء الرأس عجلب آخر، يعني ما مضيع القضية ونميعها. ويأتيك شخص إنه قضية الحجاب والله يا إخوان إنه يعني ما في نص واضح فيها جدا في القرآن، يعني تيجي بعض الخطابات إذا تكلم الداعي بهذه الطريقة راحت القضية. انه فيش فيها نص واضح في القرآن. لا استنى شوي، كيف فيش فيها نص واضح في القرآن؟ معناته انت اخونا ما عندك علم. هذه المشكلة. الداعي الذي لا يملك علما والله ضرره اكثر من خيره، يجلب الويلات على هذه الدعوة ويفتن الشباب ويفتن البنات، لانه اخونا خلص هو بضاعة العلمية مزجاء، ما عنده جلوس وتعمق في كلام السلف وقراءة كتب الفقه وكتب العقائد، فيجني ويبدأ يعني يجتهد من نفسه أخونا حتى يجد مفاتيح للناس. والداعية يعني أو بعض الناس يظن أن النجاح في الدعوة أنك تفتح أبواب الحلال كلياتها. نعم فتح الذرائع مطلوب، لكن سد الذرائع مطلوب، بدك تكون معتدل. الحرام حرام، لا يمكن أن يغيره أنه أنا من باب التسهيل على الناس يا شيخ بدي أحلل لهم بعض المحرمات. لا أخونا الله يسلمك، خليك بعيد عن هذا الميدان. مش هذا هو التسهيل أو التجديد في الخطاب الدعوي، مش تحلل المحرمات، لا تعرف متى تتكلم متى تسكت متى تغض الطرف، هذا هو المعقول. أما أن تجعل الحرام حلالا بحجة أن الخطاب الدعوي يتطلب هذا، هذا انحراف ودلالة على أن خطابك الدعوي فاشل ومهدوم ابتداء. طيب سريعا، بس الحقيقة واحدة من الأشياء اللي كثير تستوقفني في حديث في هذا يعني في قصة هذا الأعرابي رضي الله عنه، وهي مسألة صعبة غير قضية، يعني غير قضية تحليل وتحريم، معرفته بنفسه. نعم جميل. يعني احنا واحدة من الأشياء اللي دائما يعني دائما نفتقر لها في الخطاب. لا مش مشكلة، مش مشكلة سريعا، بس اللي يقضي إلى أي درجة أنا بعرف نفسي عندما احنا الأسئلة اللي نتلقاها عادة من الناس، أنا مش عارف أنا إيش، أنا مش عارف أنا مين، أنا مش عارف شو حدود قوتي، أنا مش عارف شو هذا الرجل. ولذلك لما أجي بمدح أنا مدرسة الصحابة بيستغربوا الناس، هذا رجل لا بنعرفه بالمناسبة، ابن حجر، ابن رجب اللي أنا تتبعتهم، النووي ما بيعرفوا مين هو. نعم مجهول، يعني نحن لا نعرف هذا الشخص من هو. طيب وهذا الشخص لو جاء الآن ومشى بين أروقتنا يدرسنا قضية فقه النفس، إنه هو عارف نفسه صادق مع نفسه جاي حاطها بكل أريحية بين النبي صلى الله عليه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعاد واضح إنه الحديث قيل بعد فترة بدليل إيش؟ بدليل إيش إنه قيل بعد فترة الحديث؟ بعد فترة من حصوله، من حصول الموقف. رواه مسلم. لا لا لا. وصل القنطرة. زين ما عاش إلى مسلم. ما الدليل على أن الرجل حدث بالحديث بعد فترة؟ لأن رجلاً قال. لا لا يا جماعة مالكم. ما الدليل على أن الحديث لم يحدث به الصحابي فور حصوله؟ يعني مش مجرد. ما الدليل على أنه لم يحدث بالحديث؟ ما ذكر اسم الرجل. لا لا لا الرجل العربي الأعرابي الصحابي رضي الله عنه، ما الدليل على أنه لم يحدث به فور حصوله؟ لا يا جماعة لا لا، الجملة الأخيرة في الحديث إيش قال؟ ولم أزد على ذلك شيئا. ولم أزد على ذلك شيئا، معناها كان في فترة زمنية امتحن فيها نفسه فطبق ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال بالمناسبة لم أزد مع على ما قاله النبي، معناها مرت فيه أيام من الصلوات والصيام والكذا. الرجل عارف نفسه وعارف إمكانياته، عارف ماذا يريد أن يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وعارف أنه هذا ما أريد أن ألتزم فيه. ما ندور دائما ولدنن حوله، أقل القليل التزم فيه، أقل القليل التزم فيه. إلى الآن إلى رحلة إسطنبول الآن، يا دكتور ألا ترى أنه هذا خطاب يوهن النفوس؟ يعني بدي ألطم، هذا خطاب يوهن النفوس، التزموا به أولا يا جماعة. الالتزام بالقلة مسألة صعبة ترى، يعني دائما نقول في الإدارة والتخطيط الالتزام بالقلة تعني الالتزام بالمداومة أدومها وإن قل. البعض يظن أنه لا القلة شو أسوي فيها؟ طب اعملها. كنت مع الشيخ أحمد سيد الله يحفظه فائد به، يعني أرسل كتاب للمطبعة، قلت له بس بدي أعرف متى تكتب، قال يومين ربع ساعة. هذه أنا اللي عم بحكي معكم لا أطيقها، مو عارف ألزم نفسي بكتابة يوميا، في حين تبارك الله الشيخ مع كل أفعاله ملزم نفسه بمسألة قليلة. لا تستهينوا بقضية الالتزام بالقلة، لكن اللي أردت أن أتوقف عنده باختصار، هذه الشخصية واضح الصدق مع النفس فيها، واضح قبول الضعف فيها. أنا هذه قدرتي، مو جاي أقول يا رسول الله أخبرني كيف أنافس ابن عمر ولا ابن عمر ولا ابن مسعود ولا لا لا لا لا، أنا بدي واحد اثنين ثلاثة أقبلهم، والرسول قبلهم، وواضح كان في تفرس النبي صلى الله عليه وسلم في الشخصية، والرسول والرجل صادق عليها ولم أزد عليها. بس هذه كانت الوقفة اللي حبيت. بس كلمة ولم أزد على ذلك شيئا هي كانت قبل تعقيب النبي عليه الصلاة والسلام بالعام. نعم هي الفكرة. هو لما زاد على ذلك عارف لكن هو ماشي عليها هذا الحديث هو يقصد شيء آخر من القضية إنه هل هي دليل على أن الحديث قال لا أنا ما عندي يقين إنه هو قالها بعد لكنه إيراده لها في الحديث لاحقا دليل على أنه هو باقي عليها أنا يعني أنا هيك فاهمة ما عم بحكي إنه هو بعد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم روح وقال لم أزل هو لما حدث في الحديث بعدين قال لم أزل طيب ما قال وتغير حالي بعدها أو مثلا وفعلت شيء آخر وكأن الرسول أقره على ما هو عليه وهو حدث به بأنه لم يزد عليه أنا فهمتك بشكل سؤال جرب نفسه قبل أن يحضر فيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول أقره على هذا لكن سؤال. ليس هو من روى الحديث هو يقول الأخوة أنه هو الأعرابي قال يا رسول الله أرأيت إن صليت المكتوبات وما زدت على ذلك شيء وما ولم أزد على ذلك شيئا هل سأدخل يعني هي ضمن الحديث صح. هل سأدخل الجنة صحيح فهو يقصدون إخوة أن هي من ضمن الحديث فلا نستطيع أن نجزم أنه هو ثبت على ذلك ولذلك أنا أقول ما في جزم لكن سياق الحديث أنه عندما حدث بنفس العبارة ورسول أقرها نعم. أقرها ما قال له زد عليه لا نعم. وبقي الحديث إلى الآن ولم أزد ولم أزد ولم أزد ويمكن هذا اللي أشكر على صحابة أنه رواه مسلم نعم إلى الآن نروي الحديث ب ولم أزد هاي العبارة طب إذا معناها لم أزد ما فيها مشكلة ما فيها مشكلة بس أنت ابقى على لم أزد ابقى على هذه القلة في المداومة وخير وبركة بعض شبابنا لما ننصحهم ما بيعجبهم النصيحة دكتور يعني يكفيني صفحتين من القرآن يوميا يا أخي سويها يعني سويها لا لا أنا مش عاجبني أنا بدي حزب ربع حزب جزء يعني والله من مشاهدة في السنوات القليلة اللي الواحد قضاها في الدعوة ما يستطيعون الناس يعني أنا رأيت شباب بيكلفوا أنفسهم داخل في صناعة محاور على بناء منهجي على مش عارف إيش على كذا بده يقرأ جزء من القرآن يوميا بده يتدبر بده مراجعة هذا الكلام يسع إذا كنت بس طالب علم ومش مسوي إشي في حياتك لكن تكون طالب جامعي وتكون ولد بدك تبرر التزامات مالية في يعني في مسائل بتكون والمشكلة وين تعال راقب هذا يعني المشكلة واحد استطرد والمشكلة تعال راقب هذا لاحقا لما بتزوج فجأة انقطع عن الدروس كرش صار مشاكل لا عن جد وين على أساس يعني هو إما أو ليش ما يكون عندنا أقل القليل من الأعمال اللي تحفظنا إلى يعني إلى أن شاء الله سبحانه وتعالى وإذا صار استثناء بيكون لكل حادث حديث طيب كم معي مشايخ من الوقت؟ نص ساعة لا أنا بدي عشان بدي أقل من نص ساعة هي فقط الحديث الأخير حتى ومجرد تعليقات حديثنا الأخير أحبتي وحديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله وفي رواية وهي التي رجحها ابن رجب وسبحان الله والله أكبر تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها حديث رواه الإمام مسلم وهو حديث لطيف في عباراته أحبائي ما يجبني في هذا الحديث فكرة معينة أساسية سأنطلق منها وهي أن طبيعة هذا الدين حينما يأمر الناس بالوظائف الشرعية أنه لا يأمرك بالوظائف الشرعية جافة هذا الدين لا يأمرك بوظائف شرعية يشعرك بأنها تكاليف ما بقول لك افعل وانتهى الأمر ما بقول لك صلي صم زكي وانتهى الأمر من دون ما يعطيك إشراقات لهذه الوظائف ويجعل هذه الوظائف حية مفعمة بالروح تنبض بالحياة وأنت تمارسها أنتوا فاهمين هذه القضية ما أجملها يعني أنا لما أتعامل مع ناس كبشر باجي على بعض الناس فأقول لفلان افعل هيك طب هذا فهو الآن يقول طب هذا الفعل لما أفعله إيش أثره إيش نتيجته طب أعطيني في أجواء إيمانية خليني وأنا أفعل هذا الفعل أشعر بهيك باللذة بالأنس أنا كبشر لا أستطيع أن أصل لهذه الدرجة العالية من الخطاب من تأمل الوظائف الشرعية لذلك ابن تيمية رحمة الله عليه كان عنده انتقاد لتسمية الوظائف الشرعية تكاليف مع أنه لا كأصوليين بنسميها تكاليف لكن ابن تيمية انتقد هذه التسمية نوعا ما هي طبعا هي تسمية جائزة ما عندي مشكلة لكن أنا بدي أعطيكم ما سبب الانتقاد ويقول تسمية الوظائف الشرعية تكاليف يشعر الإنسان بأن هناك شيء يثقل كاهله عليه أن يقوم به ويفرغ منه. هيك أنت بتشعر صح؟ لما أقول عليك تكاليف معينة خلاص أنت بتستشعر أن هاي الوظائف هي عبارة عن أمور تثقل كاهلي بدي أخلصها حتى ما يحاسبني ربي عليها. هذا التفكير في العبادة بهذا المنظور خطأ كبير. الوظائف الشرعية أحبتي هي أنس ولذة ومناجاة وقرب من الله سبحانه وتعالى. لا تنظر إلى الوظائف الشرعية على أنها مجرد تكاليف أمور معينة بدي أصحى الصبح أعمل هيك هيك هيك هيك ثم أنهي أموري. لا ما بنفع. يجب عليك إذا أردت أن تستمر على العبادة أن تجعل العبادة أنس وراحة قلب وسعادة وشيء تهدأ إليه النفس وتفزع إليه الروح وهي تتعامل مع الله سبحانه وتعالى. هذا ما نبحث عنه أن نرتقي بمفهوم العبادة. هذا الحديث من الأحاديث التي ترتقي بمفهوم العبادة في الحقيقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرسم لنا هنا للعبادة أجواء روحانية تجعلنا نشعر بالانبساط والراحة ونحن نمارسها. لما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، لاحظ رسم المشهد للعبادة، المشهد الجميل. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والله أكبر تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. هذا رسم لمشهد أثناء ممارستك للعبادة. والصلاة نور، لاحظ الحركة، أنت خلاص ربطت الصلاة بالنور. والصدقة برهان، والصبر ضياء. هذا يدل على عظمة الدين والله، أنه يعطيك للعبادة مشهد رائق جميل يجعلك تشعر بالأنس وأنت تمارسها. إنه هاي العبادة مش مجرد تكاليف ربنا ملزمني فيها وانتهى الأمر. هذه العبادة هي شيء نافع لي، مغذي لروحي وقلبي وعلاقتي وأنسي بربي سبحانه وتعالى. هذا الشيء أنا محتاجه. يعني الصلاة أنا مش بأديها لأني مكلف بها فقط، لا لا، الصلاة أؤديها لأنها غذاء لهذه الروح التي لا يمكن أن تشبع وأن تهدأ إذا لم تصلي. أنا لماذا أصبر؟ لأن الصبر أنا أحتاجه في الحياة مش لأنه تكليف. الصبر هو الذي يحقق لي الإنجازات والطموحات. لماذا أتطهر؟ لماذا أتصدق؟ وقس ذلك على سائر العبادات، وقس ذلك على سائر العبادات. كل عبادة عليك أن تستشعر بروحها، وهذا الحديث يعطيك هذا المعنى، كيف ترسم للعبادة مشهدا جميلا. لماذا أحمد الله؟ لماذا أذكر الله؟ هذا كله مشاهد جميلة يرسمها النبي صلى الله عليه وسلم للعبادات، حتى لا نشعر أن هذه العبادات هي تكاليف، بل هي روح وأنس وقرب ولذة. حينما نفعلها نغذي أرواحنا وقلوبنا ونشعر بالطمأنينة والراحة في أدائنا. انظروا في حياتنا أحبة، انظروا الإنسان لا يمارس العبادات والوظائف الشرعية، هو فقط ساري مع شهواته وأهواء النفس، حياته قلقة. هو حتى وإن لبى شهوات النفس كما يريد حياته قلقة مضطرب. إذا دخل بيته هناك ضنك ضيق، إذا خرج للعمل دائما في ضنك وضيق. يسير في هذه الحياة هو يبحث عن الشهوة، يظن أن الشهوة هي التي ستنقذه من الوحشة ومن الضيق الذي يحيا فيه، فيأتي بشهوة محرمة فيزيده الله عز وجل بها ضنكا على ضنكة. المسكين يحاول أن يبحث أين الراحة، أين السعادة، أين اللذة، يبحث عنها في الأماكن الخاطئة. فكلما ارتكب لذة محرمة ازداد قبحا على قبح، وزاد ضنكا على ضنك، وعاد إلى بيته مسود القلب، يخرج إلى الوظيفة مسود القلب، يذهب إلى الجامعة وهو يشعر بقبائح الذنوب فيسود قلبه أكثر وأكثر. لكن الإنسان الذي يستيقظ للفجر، يصلي الفجر في جماعة، يجلس يذكر أذكار الصباح، والله يا أحبتي انظروا في أنفسكم اليوم الذي تكون صليت الفجر فيه في جماعة وذكرت الله سبحانه وتعالى وقلت أذكار الصباح، لما تخرج للعمل، لما تخرج لوظائف الحياة، تخرج بنفسية هادئة مطمئنة مستأنسة بالله سبحانه وتعالى، تشعر بالارتياح، إنه هذا شيء الله سبحانه وتعالى كتبه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ومن عمل صالح فلنحيينه حياة طيبة. إيش أول الآية؟ فلنحيينه حياة طيبة، سورة النحل. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ومن عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يعني هناك وعود إلهية، من أعرض عن ذكري معيشة الضنك في هذه الحياة، بينما من عمل صالحا من ذكر أو أنثى لنحيينه حياة طيبة. تريد مفاتيح الحياة الطيبة؟ عليك بهذه العبادات. إذن العبادة ليست تكليف بهذا المفهوم الضيق. وسعوا نظرتكم للعبادات على أنها أنس وراحة وسعادة وشيء يحقق لك الأريحية في حياتك، السرور، الهدوء، الاتزان، الثقة بالله عز وجل. هذا أمر مهم جدا، لأن بعض الناس بل حتى للأسف بعض المذاهب الفكرية تعطيك العبادة بصورة التكليف، أنه أنت خلاص مكلف بدك تعمل هيك ولا بتروح على جهنم. بس هيك العبادة أنا مطلوب مني أن أتركها عشان ما أروح على جهنم؟ هذا مطلوب منها ولا هي بنفسها غذاء للروح والجسد؟ هذه نظرة وهذه نظرة مختلفة. فحينما يعني نبدأ نطبق، حينما مثلا أتطهر، والتطهر هنا والصحيح والله أعلم أن التطهر هنا المراد التطهر من الحدث والنجس وليس المراد به طهارة القلب. الطهارة من القلب نعم مطلوب شرعا، لكنها ليست مرادة في الحديث، أن الحديث يتكلم عن أعمال الجوارح، يتكلم عن الصدقة، عن الصلاة، كلها أعمال جوارح ولا يتكلم عن أعمال القلوب. فالطهارة هنا هي طهارة الجوارح من الحدث ومن النجس. لما أنت تؤدي هذه العبادة، عبادة الوضوء أو عبادة الغسل من الجنابة أو من غيرها، وأنت تستشعر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. طبعا الشطر هنا معناه الجزء وليس النصف، الشطر هنا معناه الجزء، يعني الطهور هو جزء من الإيمان. ربط لك قضية طهورك يعني وضوءك أو غسلك من الجنابة، ربط لك إياها النبي صلى الله عليه وسلم، استشعر أنك تفعل جزءا من إيمانك بالله سبحانه وتعالى، هي جزء من منظومة الإيمان الكبير. فإذا هذا شيء جميل. بالتالي لما يأتي وقت الشتاء مثل هذا الوقت عندنا وتكون المي باردة وانت نازل عيديك، والله يا شيخ أنا صعبة، والله أنا قادر أوصلها من كثر المي باردة، لا تجمدت. لكن لما تفعل هذه العبادة وأنت تشعر أنه هذا شيء من منظومة الإيمان بالله، الطهور شطر الإيمان، جزء من تصديقي بالله سبحانه وتعالى وإيماني العميق به أن أحقق الطهور على الوجه الذي يرضيه. لا هنا بدك رح تنزل المي وزيادة كمان، لأنه أصبح قضية الطهور عندك مش مجرد تكليف بس بدي أخلص منه، لا لا، الطهور هو جزء من العبادة الروحانية التي تتقرب بها إلى المولى سبحانه وتعالى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام رسم هذا الطهور في مشهد إيماني، الطهور شطر الإيمان، حتى وأنت تفعل هذه العبادة تستشعر أني بدي أسبغ الوضوء وبدي أنزل، لأنه هذا كل قطرة ماء تأتي في الوضوء أو في الغسل هي جزء من منظومة الإيمان. والله شيء عظيم، أنا بخاطر قاعد في غسل من جنابة وبخاطر بقضية وضوء وبس مية بتنزل وأستشعر فيها بقضية الإيمان وأنه هذه القطرات. طبعا الأحاديث كثيرة، يعني هذا الحديث جزء من تلك الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم لما يرسل لنا وفي كل قطرة تنزل من يده تنحط خطايا، وفي كل قطرة ماء تنزل من لحيته تنحط خطايا، وفي كل قطرة تخرج من أظفاره تنحط خطايا. يعني أنتم لاحظوا هذه الأحاديث التي يرسم فيها النبي صلى الله عليه وسلم مشهد جميل للعبادة، مشهد مفعم بالحياة، بتشعر وانت بتفعل العبادة مبسوط انه هنا انا غسلت ايدي الان خلص خطايا عم تنزل، انا هسه غسلت لحيتي الخطايا عم تنزل من اللحية، الان مسحت رأسي اها كل قطرة عم تنزل مني عن خطايا عم تروح، غسلت رجلي صح الخطايا عم شوف انت بتفعل العبادة وفي حيوية في روح فيها في انس، تشعر بانه هناك شيء مفعم بالحياة، مشهد رائع عم بتخوضه وانت بتفعل هذه العبادة. وهذا فقط نتكلم عن وضوء جنابه. طيب مثلا المشهد الثاني، الحمد لله تملأ الميزان، يعني وأنت تحمد الله سبحانه وتعالى عقب الصلاة أو في أذكار الصباح أو أذكار المساء وأنت تحمد الله، عم بتخيل أنا المشهد إني أنا كل ما قلت الحمد لله عم بملأ كفة الميزان عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لصالحي. فإذا هذه كلمة الحمد لله أنا مش بقولها هيك عرضا وكلمة ومشت، لا لا، عليك أن تستشعر روح هذه الكلمة، روحها أنك عندما تقول الحمد لله عقب الصلاة مش الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله والتليفون جنبك والحمد لله، لا أخي هذا مش الحمد لله، الحمد لله هذا الشيء بدك تحياه وأنت تستشعر الحمد لله، ها هي ملأت الميزان، الحمد لله ها هي كمان ملأت الميزان. وليش النبي صلى الله عليه وسلم برسم لك هذه المشاهد بس مشان هيك نقرأها ونمر عليها مرور الكرام؟ لا، حتى يكون هذا المشهد حاضر وأنا أمارس هذه العبادة. وسبحان الله والله أكبر، هذه العبارة رجحها ابن رجب منها رواية النسائي وابن ماجه، يعني رواية مسلم سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، رواية النسائي وابن ماجه سبحان الله والله أكبر. لماذا ابن رجب رجح هذه الرواية برأيكم؟ أحسنت، يعني حتى يكون هناك يعني يقول سبحان الله والحمد لله ولا سبحان الله أكبر، أيهما أقوى من حيث المعنى؟ تقول سبحان الله والله أكبر، لأنه قبل قليل اتكلمنا عن الحمد لله، فإذا التنويع يناسب أن تكون سبحان الله والله أكبر، ما تتكرر قضية الحمد مرة أخرى. وهذه وجهة نظر ابن رجب وهي وجهة نظر عقلانية فيما يظهر، لأنه رجح بين يعني رجح رواية النسائي وابن ماجه على رواية مسلم أو ممكن باعتبار المعنى، باعتبار المعنى تكون رواية النسائي فيها تجديد وفائدة أخرى وقد تكون أقرب إلى مقصود السياق. إذن سأشرع على رواية النسائي وابن ماجه إنه الحمد لله تملأ الميزان. طيب سبحان الله والله أكبر تملأني أو تملأ تملأني أو تملأ، هذا كما قالوا شك من الراوي، راوي الحديث هو الذي شك إنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تملأان ولا قال تملأ، وهذا الشك بحد ذاته هو دليل على صحة هذه الأحاديث. ليه؟ لأنه الرجال يعني بيدقق على القطارة هي تملأان ولا تملأ، فما عداش يجي وكلا يقول لكم يا جماعة الخير مين دخلكم هذه الأحاديث وأنتم بس بتصدقوا أحاديث بس افرض دخلها، هذا والله يشوف عجانب الله يرضى عليه لأنه يتكلم بشيء لا يعرف. المهم الحمد لله سبحان الله والله أكبر تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. فإذا وأنا بحكي سبحان الله والله أكبر يعني أنت بتحكي الحمد لله تستحضر إني عم بملأ ميزاني، ولما أحكي سبحان الله والله أكبر أنا بملأ ما بين السماء والأرض ثوابا وأجرا. يعني تخيل سبحان الله والله أكبر بس شيخ أداوم عليها أملأ ما بين السماء والأرض ثوابا وأجرا. آه والله تملأ ما بين السماء والأرض ثوابا وأجرا. وقيل إنه هي نفسها سبحان الله والله أكبر الله عز وجل يحولها إلى أجرام بصورة لا نعلمها لتملأ ما بين السماء والأرض ولتنير ما بين السماء والأرض. المهم إذا سبحان الله والله أكبر تملأان ما بين السماء والأرض، إذا ما أجمل وأنت تذكر الله تستحضر هذه المعاني. طب يا شيخ أيهما أكبر؟ سؤال هيك يعني على استطراد، الميزان ولا السماء والأرض؟ لما نقول هذه العبادة تملأ الميزان ولا نقول هذه العبادة تملأ ما بين السماء والأرض؟ خلاص غبير جعل سحبت اللي طيب. مين في عندك وجهة نظر معينة في هذه الفكرة؟ طبعا وجهة نظر بني على علمي مش بس لا تقبل الاجتهاد ما بين السماء والأرض أكبر، أكبر من الميزان من كفة الميزان. في رأي آخر من أنها الميزان أكبر السماء والأرض، يعني هي تكون يعني الميزان هو خارج السماء والأرض. طيب وبالتالي يعني إذا واحد بدي أقيس مثلا بالأعمال ممكن لا خلينا نوقف أحسن هذا على بعض من دقيقة بس أيوه الميزان أكبر لأنه الأجر اللي هو ما بين السماء والأرض راح يحط على الميزان يفوز. أيوة هذه نظرة عقلية صحيحة وقد جاء في بعض الآثار ويقولها السلف الصالح أن السماء والأرض توضعان يوم القيامة في الميزان، معناه تكفة الميزان إذا بتحكي عن شيء مهول. بالتالي أحبتي لما نقول الحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والله أكبر الثنتين تملأان ما بين السماء والأرض، إيش نفهم من هذا؟ أن الحمد أعظم من التسبيح. طب ليه؟ تسبيح تنزيه أنا بحكي على خلطة حطيت قدمك بس ما كملتش. أيوة الله منزه أصلا إنه التنزيه حاصل دون لا لا لا الله يزاك الخنا مش أريحك يعني أنت اقتربت شيخ اقترب الحمد على إيمان. الحمد هو ثناء بذكر الجميل، فأن تذكر جميل صفات الله سبحانه وتعالى فهو إثبات، وأما التسبيح هو تنزيه معناته نفي. التسبيح ما هو؟ تنزيه الله عن النقائص معناته هو نفي النقائص، وأما الحمد إثبات الكمالات وباب الإثبات أعظم من باب النفي، فلذلك الحمد أعظم عند الله سبحانه وتعالى من التسبيح، ولذلك كان الحمد لله يملأ الميزان بينما سبحان الله والله أكبر الثنتين تملأان ما بين السماء والأرض. وقد جاء في بعض الأحاديث أن سبحان الله تملأ نصف الميزان والحمد لله تملأ الميزان بأكمله، يعني الحديث جاء هذا أصلا في بعض الأحاديث أن سبحان الله تملأ نصف الميزان بينما الحمد لله تملأ الميزان بأكمله، هذا تأكيد على هذه الفكرة أن الحمد أعظم ثوابا من التسبيح عند الله سبحانه وتعالى أو محبوب أكثر لله سبحانه وتعالى من التسبيح. لكن كله نفعل مش خلص محمود يعني معنا ما نسبح، لا سبح واحمد الله واحرص على الحمد. طيب المشهد الذي يليه مثلا الصلاة نور، لما تصلي لله سبحانه وتعالى وتشعر أن الصلاة نور، ولما نقول الصلاة نور الصلاة نور ينير لنا الطريق في هذه الحياة لنا لتنهانا عن الفحشاء والمنكر. الصلاة نور في ظلمة القبور أحبتي، لذلك أبو الدرداء رضي الله عنه الصحابي الجليل كان يقول صلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة قبوركم، صلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة قبوركم، لأن هذه الركعات المعدودات والله هي النور التي سينير لنا قبورنا إذا أصبحنا تحت التراب وحدنا. الصلاة نور يوم القيامة في الظلمات وعرصات القيامة، وحينما نأتي على مشهد الصراط، مشهد الصراط الكل يحتاج إلى النور. الصراط قطعه يكون على حسب نور الإنسان، من كان نوره شديدا ساطعا هذا يقطع بسرعة. هناك أناس نورهم يضيء ويطفئ، يضيء ويطفئ، يضيء ويطفئ، ما عندوش كمية من النور يعني ماشي معاه على الصراط. وهناك أناس وهم أهل النفاق، نسأل الله العافية، يبدأون بالنور يعني يدخلون الصراط بنور فيفقدونه، تنطفئ عليهم الظلمة، فيحاولون يذهبوا ليقتبسوا نورا، فيضرب بينهم وبين الصراط بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هنا المنافقون في هذه الحياة يبدأون يستغيثون بأهل الإيمان، ألم نكن معكم؟ أعطونا بدنا نور نكمل الطريق، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. هذول دعاة الإلحاد واللا أدري والشكوكيين ومنافقي هذه الأمة، وما أكثر المنافقين الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر ويمكرون بأهل الإسلام. غرتكم الأماني وتربصتم وارتبتم، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، انتهى، جاء وقت النصر، سيأتي النصر لا محالة أحبتي، سيأتي النصر رغم هذه الظلمات الحالكة، النصر والمستقبل لهذا الدين. لكن لا بد شوي تتميز الصفوف، يميز الله الخبيثة من الطيب. ما مش ممكن يأتي النصر على الجميع، لأن صفوفنا متعبة مرهقة بكثرة المنافقين. لا بد تتميز الصفوف، وعملية تميز الصفوف تحتاج إلى صهر جيد، والصهر فيه تعب، فيه مشقة، فيه ألم، لكن في النهاية نهاية الطريق المستقبل لهذا الدين. إذا الصلاة نور، فحينما تصلي لله سبحانه وتعالى ما تستثقل أخي الصلاة، اعلم أن هذه الصلاة ستنير دربك، تنير دراستك في الجامعة، تنير علاقاتك الأسرية، تنير دربك حينما تأتي لوظيفة، أينما ذهبت في الحياة تجد هناك نور وبصيرة من الله سبحانه وتعالى، وحوط وعناية يحفظك في كل خطوة من الخطوات، وهذا هو نور الصلاة. فالصلاة إذن مش تكليف بدنا نخلص منه. ويا شيخ اليوم في جمع ولا في الجمع؟ يعني والله فيها برد يا شيخ، في قضية والله ما يجمع ما يجمع. القضية يا أخي إنك الصلاة تجد تخلص منها بالجمع، ولا شو فكرتك يعني عن موضوع الصلاة؟ إخواني بعض الناس لا يصلي في الجامع، إذا جاء وقت الشتاء ما شاء الله ولازم تغير المسجد خاصة بين المغرب والعشاء. طب أخي الكريم أنت في الصلاة ما منشوفك، ليش وقت العشاء خاصة في وقت المطر الغزير عندك حرص على حضور الصلوات الجامعة؟ معناتها قضية الجامع عندك هي المقدمة، معناتها أنت تشعر أن الصلاة عبء عليك، بدك تخلص. يا شيخ خلينا والله إمام الجامع هذا والله ما شاء الله عليه بجمع شيء ممتاز. أخي الكريم إياك أن تتعامل مع الله بهذا النهج، من كان يذهب إلى المساجد بهذه النية فليراجع علاقته مع الله. إذا كنت تغضب إذا لم يجمع الإمام فلتراجع علاقتك مع الله، تراجع علاقتك مع الله، لأنك تشعر أن الصلاة هم عليك أن تخلص منه. إياك أن تغضب إذا لم يجمع الإمام، بل بالعكس الشعور الصادق أن تشعر بالراحة والسعادة أن الله عز وجل منحك فرصة أن تذهب إلى الصلاة مرة أخرى في التعب وفي مطر. يا شيخ في تعب وفي مطر وروح على الصلاة، إيش مشكلة؟ أنت تفتح النور، تشق النور لك في هذه الحياة وفي ظلمة القبر وعند الله سبحانه وتعالى. إذن الصلاة نور. الصدقة برهان. ما معنى برهان؟ أي دليل قاطع على الإيمان. البرهان هو الحجة والدليل القاطع. فالصدقة خاصة صدقة السر حينما لا يراك فيها أحد، هذا برهان صادق على أن الإيمان دخل هذا القلب. الصدقة برهان. الصبر ضياء. ما هو الفرق بين الضياء والنور؟ تفضل. الضياء يأتي مع ألم محقق أما النور بدون. أحسنت. يقولون النور هو مجرد إنارة لكنها لا يوجد فيها حرارة، وأما الإنارة التي معها حرارة تسمى ضياء. لذلك ما بتقول ضياء القمر، بتقول نور القمر، بس بتقول ضياء الشمس. لماذا؟ لأنه شعاع الشمس في نور وفي حرارة فيسمى ضياء، لكن القمر في إنارة بس ما تشعر معها بماذا؟ بالحرارة. تمام؟ طيب لماذا إذن الصلاة نور بس الصبر، الصبر بحد ذاته ضياء؟ أحسنت. لأنه الصبر في مشقة على النفس، في حرارة على هذا القلب، صح؟ الصبر في حرارة تشعر باللذعة، لكن في النهاية ولماذا سمي ضياء؟ ما قالش الصبر حرارة، قال الصبر ضياء، لأنه صح حرارة لكنها حرارة تنتهي بالإشراق، سيشرق الطريق في نهاية الأمر. الصبر في لذعة في صعوبة لكن نهاية الإشراق، وكما ذكرنا في الحديث السابق والمجلس السابق، وإن النصر مع الصبر. فنهاية الصبر على ما فيه من الحرارة واللذعة على النفس نهايته الإشراقات والانتصارات وانفراج الكروبات. لكن لا بد شيء من هذه الحرارة، لأن هذه الحرارة لها فوائد كثيرة عليك وعلى غيرك في صهر الذنوب والآثام والخطايا وفي رفع الدرجات. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد أن رسم هذا المشهد الجميل للعبادات حتى نتفاعل معها، كل هذه المشاهد المطلوب منها أخي الكريم أنك تتفاعل مع العبادة وأنت تمارسها، قال صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. إذن القرآن الكريم جاء هذا المقطع ليعالج علاقتنا مع القرآن الكريم. يقول أهل العلم إخواني القرآن الكريم كل من تعامل معه إما هو في زيادة مستمرة وإما هو في خسران مستمر، حالة الاعتدال غير موجودة، حالة الاعتدال الطبيعي مش موجودة. كل من تعامل مع القرآن إما القرآن يزيده رفعة وإما أن يزيده خسرانة. طب من يأتي بآية من القرآن تدل على ذلك؟ لا بدي آية تجمع بين الأمرين. لا بدي لا آية في القرآن، القرآن أحسن. لا قربت، لا هي بس في آية أخرى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين يزيد الظالمين إلا خسارة. إذن القرآن ما في حالة الاعتدال، رحمة وشفاء ورفعة في الدنيا وفي الآخرة